بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك به. قلتم حفظكم الله في كتابكم التيسير في مصادر التفسير في المصدر الثالث تفاسير الصحابة، المبحث الثالث اختلاف الصحابة بالتفسير، وقوع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في التفسير سبب تفاوتهم في الفهم، وما مع كل واحد منهم من ميراث النبوة، لكن اختلافهم فيه ليس اختلاف تضاد بحيث يتعثر الجمع بينها، بل هو اختلاف تنوع، وذلك أن الآية ربما احتملت أكثر من معنى، فيفسرها هذا بمعنى وهذا بمعنى والآخر بمعنى، وهذا لا يعد خلافا أساسا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. انتهى. قلت وأنا أبين هذا وأكشف اللبس فيه بعون الله وتوفيقه، فأقول: الخلاف في الأقوال قسمين. أسكت هؤلاء أو أخرجهم يتكلمون. أسكتهم أو أخرجهم لا يتكلمون، يعني شوشون عليها ما نفهم. نعم. فأقول: الخلاف في الأقوال قسمان، خلاف التضاد وخلاف تنوع. أما انتبهوا جيدا للخلاف، خلاف الصحابة في التفسير، ونحن بالأمس قلنا إن الصحابة لم يختلفوا في تفسير القرآن، ولا يوجد اختلاف في تفسير القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن اختلاف نوعان، استمعوا إلى كلام فيه. أما القسم الأول فهو في تفاسير الصحابة رضي الله عنهم نادر أو معدوم، وإذا ورد هذا القسم في تفاسيرهم فلا بد من النظر في ثبوته. هو اختلاف التضاد، يعني يكون ما قاله هذا مضاد لما قاله الآخر، يعني يتأذر الجمع، يستحيل أن يجمع بين التفسيرين، هذا لا يمكن، وإن وجد فهو نادر جدا، ولا بد يكون فيه سبب، إما أن يكون أحد الاثنين ضعيف، أو يكون الناظر فيه لم يتبين له مراد الصحابي من تفسير الآية، فوقع في ذهنه أنه تضاد، وهو ليس تضاد، وإنما تنوع. نعم. لأن الكذب على الصحابة كثير جدا، والمفسرون يتسامحون بطلب الإسناد هنا، فيجب التمحيص فيه، فإن ثبت وهو قليل نادر، فكما قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وأما القسم الآخر وهو اختلاف التنوع، فهو في تفاسير الصحابة كثير معلوم، وهو أن كل واحد يذكر نوعا مما تحتمله الآية من معنى. وإليك بعض الأمثلة من آية القرآن. وإليك بعض وإليك بعض يجوز بعض خلى على وإليك بعض الأمثلة من آية القرآن كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اختلف السلف رضي الله عنهم في المراد بالصراط، فقيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأقوال لا تعارض بينها، لأن لفظ الصراط يشملها فهي متلازمة، كذلك قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى. هذا المثال في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، كل ما جاء في القرآن لفظ الصراط اختلف الصحابة في لفظ الصراط، وقال بعض الصراط أي محمد عليه الصلاة والسلام، اهدنا إلى اتباع طريقته وهديه، وقال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم المراد بالصراط والإسلام، أي اهدنا إلى دين الإسلام واتباعه، وقال بعض المفسرين من الصحابة وغيرهم الصراط هو القرآن، يعني اهدنا اتباعه وامتثال أوامره وألهمنا فهم معانيه، وكل هذه متلازمة، هذا ليس خلاف، كل واحد ذكر نوع، لأن الصراط يشمل الإسلام ويشمل القرآن ويشمل محمدا عليه الصلاة والسلام. الصراط معناه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون المبتدئ حتى يتبعه، ولا يكون مبتدئا حتى يحمل بالقرآن، ولا يكون مبتدئا حتى يلتزم شرائع الإسلام. فهذا ما يسمى خلاف، هذا اسمه خلاف تنوع، يعني كل واحد ذكر نوع. هذا كثير جدا في الصحابة، في تفاسير الصحابة، وهذا وإن سمي خلافا فهو خلاف تنوع، لكن خلاف تضاد، أنك تجد قول الآخر يضاد قول أحدهما يضاد قول الآخر، هذا لا يمكن. وسنذكر له أمثلة ونبين سبب اختلافها. نعم. كذلك قوله تعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالحي والميت، فقال ابن كثير رحمه الله تعالى: أن يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت، إلى أن قال: وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى، فمن قائل يخرج الدجاجة من البيضة وعكسه، ومن قائل يخرج الولد الصالح من الفاجر وعكسه، وغير ذلك من العبارات التي تنتظمها الآية وتشملها. وكذلك قول، يعني في تفسير الحي والميت، منهم من قال يخرج الحي من الميت، أي يخرج الثمرة من الحبة. أنت تضع الحبة يابسة ناشفة ميتة ما فيها حياة، فتخرج من الحبة زرعة، وهذه الزرعة تنمو حتى تكبر وتكون حي. الحياة النبات حي لكن حياة ناقصة، ويسمى الحي النامي لأنه يحتاج إلى طعام وشراب، إذا تسقي لمات ثم يتحرك لكن حركة من غير انتقال، فيسمى يعتبر حيوانا لكن حيوانية مناقصة عن حيوانية غيره. فمعنى يخرج الحي من الميت أي يخرج الثمرة أو الزرعة من الحبة، ويخرج من الثمرة من الشجر في ثمرة يابسة يعني ميتة، فهذا معنى يخرج الحي من الميت. وقال بعض المفسرين: أن يخرج الدجاجة من البيضة، البيضة تخرج من الدجاجة ولا لا؟ والدجاجة تخرج، ولهذا يقول أن ثلاثة اختلفوا أيها الأول، هل الدجاجة خرج من البيضة أو البيضة خرج من الدجاجة، يعني هل خلق الله بيضة فخرج منها دجاجة أو خلق دجاجة فخرج منها بيضة. فالثلاثة أخذوا اجتماع لينظروا في أيهما أول، والعدو على مشارف البلد سيغزو بلدهم، وهم لم يهتموا بهذا، وإنما همهم أن ينظروا في الدجاجة هل خرج من البيضة أو خرج من الدجاجة. وهذا داخل في عموم قول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لأن البيضة ميتة والدجاجة حية، ويخرج من الدجاجة بيضة ميتة ويخرج من البيضة الميتة دجاجة حية. كذلك في قول بعض المفسرين، وورد مرفوعا، أنه يخرج الولد الصالح من صلب الكافر، الكافر ميت، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه، والله سمى الكافر ميت والمؤمن حي، فيخرج الكافر من صلب المؤمن، مثل نوح أخرج من صلبه ولدا كافرا وهو كنعان الذي غرق في الطوفان، ويخرج من صلب الكافر رجلا مؤمنا مثل عبد الله ابن عبد المطلب، أخرج الله من صلبه محمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشرية. هذا داخل في عموم الآية. إذن هذا الاختلاف الذي أثر عن الصحابة أو التابعين هذا ليس خلاف، هذا اسم تنوع، يعني كل واحد ذكر نوع، كل واحد ذكر نوعا مما تحتمله الآية، والآية عامة تحتمل أوسع من هذا. نعم. كذلك قوله تعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه، فقد اختلف في أهل الأعراف، فقيل إنهم قوم عقوا أباءهم وبروا بأمهاتهم، وقيل إنهم قوم خرجوا للجهاد بغير إذن أبائهم، وقيل هم رجال صالحون فقهاء، وقيل هم ملائكة، وقيل غير هذه الأقوال. وقيل غير هذه الأقوال. وهذا كما هو معلوم لا يعد خلافا، لأن كل واحد منهم قد أخذ بطرف من معنى الآية ونزع من عمومها، فإن أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فحبسوا بينهما مدة من الزمن. أيضا قوله تعالى، هذه الآية في الأعراف الخلاف فيها طويل، وهي أكثر الآيات اختلافا في تفسير أهل الأعراف، فقيل فيهم ما سمعتم، وخلاصة العرف أن القوم تساوت حسنات وسيئات، لأن الميزان يوم القيامة أن من غلبت حسناته وسيئاته دخل الجنة، ومن غلبت سيئاته وحسناته دخل النار، فهؤلاء تساوت حسناته وسيئاته، ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن لا يدخل النار ولا يدخل الجنة، فصبس بين الجنة والنار، صبس عن النعيم ولم يصل الجحيم، فهم أهل الأعراف. واختلاف العبارات كلها تدور على هذا، الذين قالوا إنهم عقوا آباءهم وبروا بأمهاتهم وأنهم خالوا الجهاد بغير ابن آدم، لأنهم لهم حسنة وسيئة، قوم صالحون حقوق الأب سيئة ولا لا، والبر بالأم حسنة سيئة وحسنة، والجهاد في سبيل الله حسنة عظيمة، وعقوق الوالدين سيئة كبيرة، فهذه السيئة حبست الحسنة، فهذه خلاصة الأعراف. فالخلاف هذا خلاف تنوع ليس خلاف ضاد. نعم. أيضا قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز انتهى. والقسم الأول ورد له أمثلة، هذه الآية كان ظاهرها لأن ما ورد فيها من التفسير المقتصد والضال النفسي والسد الخيرات لأنها اختلافات تنوع، ولذلك كلها تحت عموم واحد. وكما قال شيخ ابن تيمية هنا، قال إن التعريف بالمثال أكثر فهما وإدراكا وفطنة من التعريف بالحد، يعني إذا قيل مثلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، أوضح من لو قيل الصراط المستقيم هو الطريق التي يسلكها العبد باستقامة فتوصله إلى الله، هذا اسمه حد. الحد يعني التعريف، والتعريف عند المعرفين نوعان: تعريف بالحد وتعريف بالمثال، والتعريف بالمثال أسهل للمبتدئين أسهلهم التعريف بالمثال حتى يكون أفقه له، كما إذا أشير إلى طعام بالمثال شيخ الإسلام قال هذا خبز، لكن لو قلت خبز لأنه الآن تجد مثلا الذين لا يعرفون اللغة العربية ويريد أن تعلمه اللغة العربية قد لا يفهم الأشياء حتى تريه أشكالها، وهذا ما يسمى وسائل الإيضاح، لو لا تشرحه العنب تقول العنب هو ثمرة عنقود متدل في خيوط في مركب حبوب خضراء، ما يتصور، لا تتصور ضعيف، وإذا أحفظت قلت هذا عنقود العنب على طول رفعت الصورة في ذهني ترتسم في ذهني، فلهذا التفسير بالمثال أو بالإشارة أوضح من التفسير بالحد، فلهذا سلكه المفسرون وكثير من مما يتكلم على المعاني يسلك التفسير بالمثال ليسهل على الطالب والمستمع فهم العبارة. نعم. والقسم الأول ورد له أمثلة منازع فيها، فمنها اختلاف في الذي هو اختلاف التضاد. نعم. فمنها اختلاف في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما ظهر منها الوجه والكفان، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ظهر منها ثيابها وزينتها الظاهرة، لكن ابن عباس لم يثبت النقل عنه وعلى فرض ثبوته فقوله معارض بقول ابن مسعود، وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فيجب أن يرد القول في هذه الآية وأمثالها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد رددناها إلى الكتاب والسنة. وقبل ردها نحن قلنا إن أسانيد ابن عباس كلها ضعيفة لا يصحنا شيء، وقد نقلها ابن أبي حاتم في تفسيره أنه قال في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان، كل أسانيد ضعيفة لا يصح ولا يثبت عن عباس إسناد واحد في هذا التفسير، وإنما كلها ضعيفة من طرق لا تثبت. وقد جمع بعضه في رسالة في الحجاز واعتنى بأسانيد هذا الأثر، ورسالة اسمها رسالة الحجاز لمحمد حيد السندي، رسالة جيدة لأنه اعتنى بتحقيق الآثار وتصحيحها وتمحيصها، وتعرف أن المحدثين وأكثر من تكلم على التفسير لا يعتنون بالأسانيد، يعتنون بأسانيد المرفوعة دون الموقوف، أما الموقوفات هذه لا يعتنون بها ويأخذونها على ما هي عليه، ولكن يجب إذا تعلق به حكم أو تفسير فيجب تمحيص الإسناد لأن هذا من الدين. ونحن قد تتبعنا طرق هذه الروايات التي عن عباس ولم يثبت منها شيء قط، لكن على فرض ثبوتها قلنا هنا انه معارض لقول ابن مسعود، وابن مسعود افقه من عباس واقدم اسلاما واكثر علما وقرانا وروايه، فننظر بين القولين على فرض صحته على فرض ثبوته ولم يثبت، لكن تنزلا مع من قال انه ذاكر لنقطع عليه الطريق. نعم. ونحن قد رددناها إلى الكتاب والسنة فوجدنا ظاهر الكتاب والسنة بصريحهما مع تفسير ابن عباس مع تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، لأن الزينة تنقسم إلى قسمين زينة عامة وزينة خاصة، والأولى كقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والأخرى كقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، والله عز وجل قد حرم على المرأة أن تبدي شيئا من زينتها العامة لأحد من الرجال الأجانب، فمن باب أولى الزينة الخاصة لأنها مضيقة لا تباح إلا للمحارم، أما العامة فهي تتمثل بهيئة المرأة ولباسها وهذا يتعذر إخفاؤها ويشق عليها سترها، لأن هيئة المرأة من الطول والقصر والسنن والنحافة ونحوها مما له تعلق بشكلها العام يعد من الزينة، وهو يلفت انتباه الرجال ويجلب أنظارهم إليها، فلهذا عفى الله عز وجل عنه للحاجة بسبب تعذر إخفائه، كذلك ما يتعلق بلباسها الظاهر من العباءة والجلباب ونحوه مما تستر به سائر بدنها قد يتعلق به قلب الرجل إذا كان حسنا وجديدا، بخلاف ما إذا كان خلق ورثا ولأجل محاصرة الشارع للفاحشة وقطع جميع أسبابها ووسائلها حرص على إخفاء هيئة المرأة قدر الإمكان، فأمر المرأة ألا تخرج من بيتها إلا للحاجة الملحة وبالشروط والضوابط الشرعية، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومن الآداب النبوية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم النساء إذا خرجن للسوق أن يخرجن تفلات أي غير متجملات وغير متعطرات. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكن حافات الطريق. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا عبدان علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا أبو الجماهر سلمة ومحمد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن شداد بن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، ليس لكن أن تخفقن الطريق، عليكن حافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء يكون في الجدار من لزوقها به، وفي رواية يعقوب: حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء من الجدار من لصوقها به والباقي سواء. وفيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. قال أبو أحمد: لا أعلم يرويه عن شريك غير مسلم عن شريك غير مسلم بن خالد، والله سبحانه وتعالى أعلم. وعن أبي عمرو بن حماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء سرات الطريق، يعني وسط الطريق. سرات ولا سرة؟ سرة الطريق ولا سرات؟ مكتوبة سرات. طيب، يمكن فيها رواية ثانية. نعم، يعني وسط الطريق. هذا لفظ حديث الفقيه، وليس في رواية أبي عبد الله وصاحبه يعني وسط الطريق. وزاد وقال أبو علي الحسن بن مكرم: فصحبت أبا عبيد في طريق الجامع يوم الجمعة، فقال: يا أبا عبيد، للنساء سرات الطريق. قال: يمشينا في الجنبات. قال في مجمع الزوائد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء نصيب في سرات الطريق، فليلتمسن حافتها ولا يتجنبنها. رواه الطبراني في الأول. عندك ول ولا ولا؟ ولا. نعم. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد العزيز بن يحيى المدني وهو كذاب، ووثقه الحاكم. وعن عمرو بن حماس وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للنساء سرات الطريق. رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه إسحاق بن حاجر ولم أعرفه، انتهى. قال الحافظ بن حجر في الإصابة: عمرو بن حماس الليثي ذكر ابن مندة من طريق الفريابي عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن الحكم عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء سرات الطريق. قال أبو نعيم: لا يصح له صحبة، والصواب أبو عمرو بن حماس وهو تابعي، انتهى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا، أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. فنهى النساء عن حضور الصلاة مع أن خروج هذا الحلم تقدم حتى عمرو بن حماس وخلاف فيه، مجموع طرقه وما يراقبه من الشواهد تدل على أن له أصل. أن سلم نهى النساء يتوسطن الطريق، وقال لكن حافاته، وليس النساء سرات الطريق أي وسطه. وأما اليوم في الأكثر الرجل الذي يلتزق بالجدار، والمرأة تتدخر في وسط الطريق، فهذه من انتكاس الأمور والعياذ بالله. فهذا من الشروط والضوابط التي يشترط في خروج المرأة، ولهذا الشارع حرم على المرأة أن تخرج إلا بشروط. من الشروط أن في خروجها أن يكون خروجها لحاجة دينية أو شرعية، أي دنيوية أو شرعية. دنيوية كتغذي السوق لقضاء حاجاتها وشراء أغراضها وملابسها ونحوها حاجة، وشرعية كحضور المحاضرات والدروس وسماع الخطب والفائدة والصلاة نحوها. الشرط الثاني أن يأذن وليها، زوجها أو أبوها وليها، لا بد من إذن وليها في خروجها. الشرط الثالث أن تخرج غير متعطرة ولا فيها رائحة تجلب الرجال، لما ثبت في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا غشاء، حرم على المرأة ان تشهد الصلاة اذا اصابت بخورا في ثوبها او في بدنها. الشرط الرابع او الخامس، ها الرابع، ألا تتجمل بلباس، لا يكون في لباس ما يلفت الأنظار كالزينة والزخرفة والنقوش ونحوها. الشرط الخامس أن تكون ساترة لجميع بدنها، أن تستر جميع بدنها فلا يظهر منه شيء، لا وجه ولا يد ولا عين ولا شيء، لأن بدن المرأة كله زينة. نحن ما نقول عورة، هذا غلط، ولم يقل أحد أن المرأة عورة، وحديث المرأة عورة ضعيف لا يصح، والشرع لم يسمي المرأة عورة، سماها زينة وسماها فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه هي الزينة. وأول ما بدأ بها النساء قال زين الناس حب الشهوات من النساء، أول شيء. فالمرأة زينة ليست عورة، العورة ما يستحي منه هو العورة، والعورة في المرأة والرجل كلها واحدة، ما يستحي منه في المرأة وما يستحي منه في الرجل كله واحد، وهو الفرد الفرجان القبل والدبر، هذا عورة في المرأة والرجل. وأما باقي الجسد فهو زينة متعة يتمتع به الرجل، فلا يتمتع به إلا بالحلال بالعقل، كما قال صلى الله عليه وسلم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة واحدة فرجها حلال، كلمة واحدة فقط، إذا قال ولي زوجتك صارت حلالا. فالمرأة سماها الشارع زينة وسماها فتنة يفتتن بها، فلهذا المرأة فتنة، إذا خرجت تفتتن هي وتفتن غيرها، تفتتن بالرجال، المرأة تفتن بالرجل وتشتهي الرجال، وكذلك الرجل يفتن المرأة يشتهي النساء، فهي إذا خرجت فتنت نفسها وفتنت غيرها. كذلك نعم، فلهذا لا يأخذ منها شيء من بدنها ولا العين، وإنما رخص الشارع بالنقاب، نحن لا نبيح النقاب، لأنه محرم، لا يجوز المرأة تنتقب، لا يجوز أن تخرج عينا ولا عينين، لأن النقاب إنما أباحه الشرع لسبب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قاعدة فقهية كبيرة، وهي أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. كانت النساء تكشف وجوهها قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب كانت تكشف مباحا، ونساء العرب بل حتى نساء الأعاجم لم تكن تكشف شعورها، كانت تستر رؤوسها وجميع بدنها وتلبس الثياب السابغة الطويلة ولكنها تكشف الوجه، فجاء الإسلام فأمرها بستر الوجه، ونزلت آيات الأحزاب وآيات النور، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الذين في زمنه والذي بعده يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن عليها كلها، يعني تدني عليها يعني كل بدنها يكون عليه في الباب، وليس معها عليها على رأسها كما يقول من قالوا من المتفسرين المتأخرين، التفسير لا يصح فاسدا لا لغة ولا شرع. إذا قلت أدنى الجلباب على هذه الطاولة معناه على بعضها ولا عليها كلها، كلها يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قال كل جلابيب منها، يعني ما تلبس كل ما عندها في البيت، لا تأخذ مما عندها في البيت وتطرحه على بدنها إذا أراد الخروج. قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة التي تخرج بلباس محتشم وساتر ما يؤذيها في الساق، إذا لبست لباسا ساتر وغطت وجهها وسترت عينيها وسترت يديها وقدميها ما يتعرض لها في الساق، ولا أحد يأتيها، يعرفون أنها امرأة صالحة، لكن إذا أظهرت يديها وأظهرت العيون المقفولة الساحرة يلاحقها في الساق قدما بقدم وجدارا بجدار، ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن صالحات فلا إليه ما لديه نحن. هذا حصن وحماية المرء. أما النقاط محرمة لا يبيحها، ولا يجب المرأة تترك عينا ولا عينين. ولكن لما نزل الحجاب واعتذر النساء للملاءة ونحوها شكي إلى النساء فقيل لها لا ترى الطريق إذا جاءت العباءة أو الجلباب على وجهها ما ترى الطريق، وهذا دليل على أنها تستر كل بدنها. هذا تفسير الآية حديث معطية لما قلنا يا رسول إن المرأة لا ترى الطريق، هذا دليل على أنها لو كان الوجه باديا ما كان دعوة للسؤال، لم يكن فيه فائدة من السؤال أنها لا ترى الطريق، الوجه كله ظاهر. فقال ستظهر عينا، يعني عين واحدة بس، لأن الحاجة الضرورة بقدر الحاجة تقدر بقدرها، تفتح فتحة في الثمار حتى ترى الطريق بعين واحدة. الآن ما في حاجة أن تظهر عين ولا عينين، لماذا؟ قديما كانت الخمر سميكة فقيرة حتى لا رأت ما ترى شيء أبدا، تبقى في ظلمة، لم تظهر هذه الأقمشة الرقيقة الشفافة، تضع على وجهها وترى ولا يراها أحد. أما الآن فانتهت الفائدة من فتح خرق للعين أو نقب للعين، فالآن جاءت أكسية وخمر رقيقة وتضعها على وجهها وترى الطريق من غير أن تفتح عينا ولا عينين. فمن أفتى بالنقاب ليس عنده علم، ولا نفتي به أحد من علماء مشايخنا، كلهم قد صانهم الله عن هذه الفتوى. وشيخنا محمد بن تيمين سئل أكثر من مرة لأنه كذب عليه أنه يفتي بجواز النقاب، وأفتى بأنه لم وأخبر أنه لم يفتي به ولا يبيحه، وأنه يرى أنه محرم، لكن ليس محرم لبسه، محرم لبسه لوحده. تلبس المرأة تضع فوقه طبقة طبقتين هذا ما في بأس، بل هذا أستر، لأنه إذا رفعت تنظر شيئا يكون أستر حتى لا يظهر كل وجهها. فنحن نرى أن تلبس النقاب وتجعل فوقه ما يستر العينين. وكان أول ما ظهر النقاب كان فتحة صغيرة بقدر دائرة العين، ثم توسع شوي ثم زاد فيتسع شيئا فشيئا. الآن ما بين وصل أين وصل الله أعلم، يعني السفور بالتقصير كل فترة يظهر شيء كشيء، هذا محرم كله، ومن أباحه لم يعرف مقاصد الشريعة ولم يتعمق في أحكام الإسلام، لا في كتابه ولا في سنته، لأن الشرع إنما حرم خروج المرأة إلا بهذه الشروط ليس إهانة لها واستذلالا واستعبادا وقهرا، لا، هذا صيانة لها، لأن الشيء النفيس الغالي يحافظ عليه. إذا عندك أنت جواهر وذهب أن ترميها عند الباب ولا في الصناديق، تجيب صناديق وتضرب عليه وتحفظ المفتاح حتى لا يضيع، هذا ضيع نفاسة المرأة وغلائها عند في الإسلام، فلنفاستها وشرفها صانها بهذه الشروط حتى لا يطمع فيها فساق وينتهب جمالها أهل الفتور والفسق. فلهذا يجب المرأة أن تبقى مراد الشارع من هذا الأمر، وأنه إنما حرم خروجها إلا بهذه الشروط حفظا لها وصيانا، لأنها هي جمال ودين ومتعة وليست عورة، لا. فلهذا نحن نقول إن الصواب أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، وجهها وكفيها وقدميها كلها زينة، كف المرأة زينة ولا لا؟ الرجل إذا رأى كفها ماذا يحصل له، وإذا رأى قدمها أيضا، فإذا كان القدم والكف يقع فيهما هذا فكان الوجه الذي هو مجامع الحسن. ولم يقل أحد من السلف إن كشف المرأة جاء أبدا، لم ينقل، لا يصح كل هذا المنقول في جواز كشف وجه المرأة ويديها كله عن مقلدة الفقهاء، من مقلدة الفقهاء الأئمة. وأما أصحاب القرون المفضلة فلم يقل أحد إن كشف المرأة وجه المرأة جاء أو كشف يديها أو قدميها. كل السلف من عصر الصحابة والتابعة كلهم لا يبيحون المرأة أن تكشف وجهها. النصوص الكثيرة في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف كلها مجتمعة على تحريم كشف المرأة وجهها ويديها وقدميها عند الرجال الأجانب. إذن تفسير ابن عباس المزوري هذا لا صح أصلا لا إسنادا ولا معنى. حتى لو صح إسناده فهو معارض لنصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. وقلنا فيما مضى من تفاسير من فتاوى الصحابة أن الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر أنه يرجع فيه إلى ظاهر الكتاب والسنة. والصحابي ليس معصوم، ابن عباس المسعود ليس معصوما، يخطئ ويصيب. فلو فرضنا أنه صح عنه فقوله ليس مقبولا، وإن كان هو ابن عباس ومن فقهاء الصحابة لكنه معارض بنصوص الكتاب والسنة وعن الصحابة الآخرين. فليس قوله ابن مسعود قوله بأولى من قول ابن مسعود وقول غيره أيضا. أما التفسير الصحيح للآية في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا الاستثناء المراد كما قال ابن مسعود المراد به زينتها الظاهرة. وأن تعرف الجمال جمال المرأة يكون في شكلها وفي هيئتها ولا لا؟ والآن التركيز على الهيئة أكثر. الآن عندك ما يسمونه هذا الرجيم عشان إيش يكون جسم المرأة رشيقا. رشاقة في جسم المرأة هذا مطلوب، وإذا خرجت هي يعرفون الناس كل مرة يعرف أنها نحيفة أو سليمة طويلة أو قصيرة، هل زينة ولا لا؟ لكن هذه ما تستطيع تسترها إلا لو نجعلها في صندوق، هذه ما يمكن. ولهذا الشرع عفى عنها مع أنها زينة ويتعلق بها قلب الرجل ويهواها ويحبها، أنها عفى عنها إلا ما ظهر منها، هذا معفون عنه. ولكن أمر الرجال بغض البصر. والدليل على أن ما ظهر منها أنها الزين ظهر أنه قال إلا ما ظهر منها. تبدو جيد هذا هنا، سنستعين باللغة سنستغيث باللغة حتى يتقوى تفسير المسعود. لأنه لو أراد الله عز وجل ما نقل عن عباس لقال إلا ما أظهرنا منها. الوجه والكفان إذا كشفنا المرأة هل ظهرت بغير اختيارها ولا باختيارها؟ تستان تظهرها وتستان تخفيها. أما طولها وقصرها وسمنها هذا غير اختيار، صح ولا لا؟ وهذا قال إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهرنا منها. وفرق بين أن يقال إلا ما ظهر منها وبين أن يقال إلا ما أظهرنا منها. لو كان أراد الكف والوجه فقال إلا ما أظهره، فهذا مباح له لها. فهذا هو التفسير الصحيح. وبحمد الله لم يثبت عن عباس أنه قاله الوجه والكفان، وكذلك عن مقحول أيضا ينسب عن مقحول، ومقحول أخذه أو نسب إليه تبع لابن عباس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، فنهى النساء عن حضور الصلاة مع أن خروجها لأجل عبادة يحبها الله لكونها مس الطيبة. هذا من حيث المعنى العام للآية. وأما بالنظر إلى لفظها فإن لفظ الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولو أراد الله عز وجل بالمستثنى الوجه والكفين لقال إلا ما أظهرنا منها، والفرق بينهما واضح وجلي، لأن الوجه والكفين إن شاءت أظهرتهما وإن شاءت أخفتهما، فهما لم يظهر إلا باختيارها، بخلاف الزينة الظاهرة التي سميناها الزينة العامة فهي لا يمكن إخفاؤها، فلهذا عفى الله عنها لأنها ظهرت بغير اختيارها. وهكذا الشأن في كل ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم. بالحقيقة مسألة ليسميها النفل عن العورة، عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل، هذه فيها حقيقة تخبط كثير. ونحن لنا رسالة حتى لعلنا سنقرأها بما يتعلق بهذه المسائل. ونحن ما قلنا عورة، قلنا ما يجب ستره وما يجوز كشفه من المرأة والرجل. وأما ما يتعلق بالمرأة هو المهم، فالمرأة يجب أن تستر بدنها عن جميع بدنها عن رجال الأجانب كما قلنا. وأما مع محارمها فقد قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. هذا الطفل اسم جنس يعني الأطفال. وإذا قال الذين الطفل الذين لو كان مفرد فقال الطفل الذي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الآية. هذه المحرم هؤلاء المحارم الذين يجوز المرأة أن تكشف لهم، لكن تكشف لهم ماذا؟ كل شيء؟ لا، حدود. والآن انفلت الزمان، صارت المرأة تكشف عند محارمها مساحة كبيرة من بدنها وحتى عند النساء. والصواب الذي لا ريب فيه الذي على سلف الأمة وأئمتها أنه لا يجوز المرأة أن تكشف عند محارمها هؤلاء إلا وجهها وشعرها يعني رأسها ورقبتها ونحرها. النحر موضع الخلاف، وليس الثدي، الثدي ما يستشفه ولا طرفا منه، إنما النحر وهي الترق والعظمان البارزان فوق الثدي فهو موضع القلادة والقدم. فلا يجوز كشف الساق ولا الذراع ولا العضد ولا الفخذ، هذه للزوج فقط هو يستمتع بها، هذه رخصة في الأطراف لأنه تحتاج أن تتحرك وتأخذ وتعطي، فأباحها الشرع أيضا على خوف، لأن قد تقع الفتنة من الأخ ومن العم ومن الخال، وإن كان المحرم تقع، الشيطان لا يترك الإنسان في هذه المواقف، لكن الصواب الذي لا ريب فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها إلا هذه. وأما ما سوف موقع شهوة وموقع لذة ومتعة للزوجة فقط، هذه ما يراها إلا الزوج. طيب المرأة مع المرأة، المرأة مع المرأة كالمحرم، ولهذا قال أو نسائهن، عد النساء مع المحارم فلا تكشف إلا هذا. في الآية إشكال وهو أنه عد الزوج مع المحارم في آية زينة، قال ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن أو آبائهن. طيب الزوج كل شيء يرى، الزوج يجوز أن يرى كل شيء، لماذا عده هنا؟ ما هي الحكمة من ذكر الزوج مع المحارم مع أن الزوج له كل شيء في بدن المرأة؟ الحكمة ليعلم الإنسان أن الزوج إذا كان معه أحد المحارم يكون كالمحرم، ما يقول ده كان في زوج يكشف كل شيء، لا، إذا كانت المرأة مع أبيها وزوجها لا، ما تظهر إلا ما تظهر لأبيها. هذه فائدة عظيمة في ذكر الزوج هنا مع المحارم، ليعلم أو ليعلم أن ما تكشفه المرأة لزوجها مع محارمها مثلهم تماما، وأنه يكون كالمحرم، فإذا انفرد أخذ الزينة كلها، وإذا شاركه أحد المحارم اقتصر على زينته. نعم، ما ودي أدخل في المتاهات علينا. جيد، هذا نعم. الموضوع يهم فيه، لأنه حقيقة في الآن أسئلة تدري النساء في من يفتي بجواز كشف الساق، وفيه والنساء تكشف الآن إلى هنا كل إلى المنك، لماذا بقي للزوج؟ هذا كم نقاط يجب بالتدريج حتى يسقط الثوب ولا يبقى إلا إزارا قصيرا. هذا لا شك، هذا ليس أيضا من شيم العرب، قال الجزمية تستر من الكف إلى الكعب، من الكف هذا إلى كعب الرجل، هذا نص على أن المرأة تستر عند محرمها من الكف إلى الكعب، تلبس ثوبا سابغا. نعم. السائد نحن ما نريد أن نضيق الناس، نقول يجوز أن تكشف شيء مقدار يسير يسرده عشان يشوفون الساعة النزينة، يشوفون السوار، الشيء البسيط ما نغلظ، نقول يجب أن يكون إلى الكوع، لا، لكن ما يتجاوز يصل إلى نصف الذراع فيقع هذه مشكلة، لأنه النساء تتماذى فتكشف زينتها من حيث لا تعلم. عفو الله عنكم. خالد مهم ها؟ لا البنطال هذا لأنه نوعان، البنطال نوع ضيق هذا ما يجوز لأنه يكشف جسم يظهر تقاطيع جسمه، ونوع واسع مثل لباس الباكستان ولباس البابل وهذا لازم ما يباس إذا كان عليه قميص طويل إلى نصف الفخذ أو إلى الركبة هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا يختلف حسب العادة. وهكذا الشأن في كل ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم من آية القرآن، بل هو من سائر الأحكام، بل إن هذه القاعدة وهي رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله شاملة لكل مختلفين في أي حكم من الأحكام في أي عصر من الأعصار وفي أي مصر من الأمصار والله أعلم. المبحث الرابع تفاسير التابعين. أما تفاسير التابعين فقد اختلف. إذا اتضح من هذا أن تفاسير الصحابة حجة، تفاسير الصحابة كلهم حجة لأنهم لم يختلفوا، اختلافهم المنقول في كتب التفاسير كثير جدا لكن اختلاف تنوع، وأما اختلاف التضاد فهذا قليل. ذكرنا لكم مثال في هذا، ما وجبنا غير هذا المثال، لم نجد إلا هذا المثال حتى يكون مثالا للتقسيم، وهو مثال أيضا ضعيف بينا ضعفه هو أنه لا يصح أن يقول عن عباس. نعم. أما تفاسير التابعين فقد اختلف فيها أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أو أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، انتهى. وذهب جماعات من أهل العلم إلى عدم الاحتجاج بها، وهو الصحيح لعدم لفوقهم بدرجة الصحابة رضي الله عنهم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم لنزول القرآن وحضورهم لوقائعه، ثم إن عصرهم ليس بحجة كالصحابة إلا إذا اجتمعوا. لذا روي عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: إذا اجتمعت الصحابة سلمناهم، وإذا جاء التابعون زاحمناهم، انتهى. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما ليست أقوالهم حجة، اختارها ابن عقيل، قال شعبة ابن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ قال شيخ الإسلام: هذا قول جيد من شركة، وإذا كانت أقوالهم في الفروع يعني في الفتاوى حجة، فكيف التفسير أعظم من شيء، أعظم من الأحكام الفقهية. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، انتهى المقصود منه. ومع هذا فقد جمع أهل العلم من المفسرين وغيرهم أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ودونوها في مصنفاتهم للاستنارة بها والاستفادة منها، فإن آراءهم خير من آراء من أتى بعدهم، وكلامهم في التفسير كثير مجموع بخلاف الصحابة رضي الله عنهم، فقد قل كلامهم في التفسير لا سيما في الصدر الأول لقلة الحاجة إليه بسبب فهمهم للقرآن، فلما نشأ من أبناء الصحابة من التابعين وغيرهم ممن لم يكن في العلم والفهم كحال الصحابة وجدت الحاجة إلى تفسير بعض آيات القرآن التي لم يكن يسأل عنها من قبل، ثم لما فتحت بلاد الأعاجم في زمن عمر رضي الله عنه تضاعفت الحاجة بسبب جهلهم باللسان العربي وبعدهم عن منبعه الأصلي، وهكذا في كل قرن من الزمان تتضاعف الحاجة إلى تفسير القرآن وتتولد إشكالات لم تكن موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم بسبب العجمة وضعف الفهم، فصار التأليف بالتفسير تبعا للحاجة، فندرت المؤلفات عند الأوائل وكثرت عن الأواخر، وليس هذا مدحا لهؤلاء ولا قدحا في أولئك، فنشأ التأليف بالتفسير بدءا من عصر الصحابة على نطاق ضيق، فكتب مجاهد رحمه الله ما سمعه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم جمع في كتاب عرف بتفسير مجاهد، فبقي التأليف ضعيفا في عصر التابعين، ثم اتسع في عصر الأتباع، فألف سفيان الثوري وابن عيينة وعبد الرزاق والإمام أحمد وابن المنذر وعبد بن حميد وأبو الشيخ وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم كثير. وكل هذه التفاسير تعنى عناية فائقة بتدوين الروايات التفسيرية بأسانيدها، سواء أكانت مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة إلى التابعين، فمن بعدهم سواء أكانت مرفوعة أو موقوفة. أم عندك أو هذا لحن، هذا من اللحن، لحن لغوي ليس لحن إعرابي، لأن مع سواء تكون أم. إيه هذا أصلحه، ونحن بالطبع الأخرى نصلحه إن شاء الله. لا هي هكذا. عندكم أم؟ هكذا إيه نعم أم. عندك أو ولا أم؟ أم. قرأتها مرة أو. طيب. نعم. سواء أكانت مرفوعة. ليس من عادتي أبدا. نعم. نعم. سواء أكانت مرفوعة أو موقوفة. أم. أنت مصر على أو. العزمة شيء. نعم. أم أم. ما تأتي أو ما سواء. سواء علي أأنذرتم أم لم تنذر. عفى الله عنكم، نسأل الله يعلمنا هذا. سواء أكانت مرفوعة أم موقوفة أم مقطوعة إلى التابعين، فمن بعدهم فليس فيها شيء من الاستنباط أو الاجتهاد، اللهم إلا تفسير ابن جرير، فقد مزجه بشيء من آرائه في التفسير إضافة إلى الرواية ثم بعد عصر ابن جرير، أعني في القرن الرابع وما بعده، صار الناس في التأليف عيالا عليه، واتخذ التأليف فيه ألوانا متعددة وأشكالا مختلفة، وانحرف عن مساره الذي كان عليه في القرون المفضلة بسبب بعده عن الرواية، ودخلته المطامع والأهواء، وغلب على كل تفسير ميل مؤلفه إلى الفن الذي يهواه وولعه به، فحشد فيه كل ما يتقنه من المسائل والدلائل كالثعلبي والزمخشري والرازي والقرطبي وأبي حيان ونحوه، ثم كثر التأليف وصار على هيئة حواش وشروحات واختصارات، ففشى فيه الغثاء وكثر فيه رخيص الكلام، وهكذا كلما ابتعد الناس عن عصر الصحابة وزهدوا في منهجهم ازدادوا بعدا عن فهم القرآن الكريم. قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وأولها، إلا ما أصلح أولها وأولها صلح بالكتاب والسنة. انتهى. يجوز صلح وصلح، ما في ذلك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المصدر الرابع اللغة. هذا المصدر الذي تقدم هو تفاسير الصحابة وما سمعتم فيه، وأنه نحن ألحقناه بالحديث المرفوع، وأن تفاسيرهم حجة، فيكون تفسير الصحابة ملحق بالمرفوع، لكن نحن جعلناه مصدرا مستقلا لأنه أقل درجة من المرفوع، وإلا كان الأولى أن يلحق في المصدر الثاني وهي السنة النبوية، لكن نحن جعلناه مصدرا لوحده لأنه أقل درجة من السنة، وإنما يقبل بشروط منها أن لا يخالف ظاهر الكتاب والسنة كما تقدم. نعم. المصدر الرابع اللغة العربية. هذا هو المصدر الرابع وهو اللغة العربية، ومن المعلوم أن الله تعالى قد أنزل كتابه الكريم بلسان عربي مبين على محمد نبيه ورسوله الأمين. نبيه ورسوله. على محمد نبيه ورسوله الأمين، وبعثه إلى قوم أميين هم أفصح الأمم لسانا وأبلغهم بيانا وأفعهم أنسابا، فظهر عقولهم وأخرس ألسنتهم وطغى على فصاحتهم لما حواه من البلاغة والفصاحة والإعجاب، فاشتمل على كل ما تنطق به العرب من ألسنتها باختلاف ألفاظها وتنوع قبائلها وأفخاذها، فجمع الله به العرب بعد الفرقة ووحدهم بعد الاختلاف، فقد كانت قبائل جزيرة العرب تعج مفاخرة بشتى بطونها وعمائرها وأفخاذها وفصائلها، ولم يكن نظام يحكمها أو ناموس يجمعها أو عظيم يقهرها حتى نزل هذا القرآن العظيم من رب العالمين، فوحد اللسان كما وحد الإيمان، فاجتمعت القلوب على لسان واحد ونبي واحد ورب واحد وغاية واحدة وقبلة واحدة وملة واحدة، فله المنة الكاملة ومنه النعمة السابغة سبحانه وتعالى وتقدس. وسوف أتعرض في هذا المصدر للمباحث التالية: المقدمة وفيها تعريف اللغة العربية. المبحث الأول: هل اللغة العربية توقيفية أو اصطلاحية؟ المبحث الثاني: أهمية اللغة العربية ومنزلتها من الدين. أهمية اللغة العربية ومنزلتها من الدين. المبحث الثالث: الأطوار التي مرت بها اللغة العربية. المبحث الرابع: إنزال القرآن على 7 أحرف. المبحث الخامس: منزلة اللغة العربية من التفسير. المبحث السادس: اشتمال القرآن على أكثر ضروب اللغة العربية. المقدمة: في تعريف اللغة العربية قال الجوهري: واللغة أصلها لغة أو لغو، والهاء عوض، وجمعها لغا مثل برة وبرا ولغات أيضا، انتهى. وقال ابن فارس: يقال لغى بالأمر إذا لهج به، ويقال إن اشتقاق اللغة منه أي يلهج صاحبها بها، انتهى. قال ابن جني: أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، انتهى. كل قوم عن أغراضهم، انتهى. وقال ابن سيدة: واللغة اللسن، وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، وهي فعلة من لغوت أي تكلمت، أصلها لغوة ككرة وقلة وثبة، كلها لامات ثبة وثبة، كلها لاماتها واوات، والجمع لغات ولغون لغات ولغون، انتهى. قال ابن الحاجب: حد اللغة كل لفظ وضع لمعنى، انتهى. وقيل في حدها: هو الكلام المصطلح عليه بين كل قبيلة، قاله في تاج العروس. قلت: هذه التعريفات للغة عام في جميع اللغات، وليس مقصورا على لغة العربي، فإن سائر اللغات مكونة من معاني وأصوات. ومن الملاحظ أن ابن جني وتبعه ابن سيدة قد قصر تعريف اللغة على مجرد الصوت، لأن ميولهما واختصاصهما لغوي محض، وقصره غيرهما كابن الحاجب على المعنى نظرا إلى تخصصه وميوله إلى الشرعيات وبالذات أصول الفقه، فقد صرف تعريف اللغة وصبه على المعنى ولم يعبأ بالصوت. والصواب أن اللغة مركبة من هذين الأصلين، المعاني والأصوات، لكن كل عالم عبر بما لديه وما يعنيه، ومثل هذا لا يعد اختلافا مخلا، فهو من جنس اختلاف التنوع عند علماء الشريعة. لكن مع هذا يجب أن يعلم أن اللغة العربية تشمل كل ما كان ينطق به في جزيرة. إذن اللغة مركبة من صوت ومعنى، الصوت إذا كان مجرد عن معنى لا يسمى لغة، لابد يكون صوت له معنى مفهوم. فكل وهذا في كل لغات العالم، جميع لغات العالم مركبة من أصوات ومعاني، والصوت ينقل عن طريق الحرف، لأن الأصل هو الصوت والحرف حادث، ما يشترط الكتابة، الحروف هذه حادثة، ولكن الأصوات هي التي بقيت وهي التي تطورت من خلق آدم عليه السلام حينما علمه أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها ومنها النطق، وقال عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان، يعني كيف يبين ويفصح عما في قلبه بالصوت. والصوت يبدو كله معنى، لكن المعنى يختلف لفرد فهمه. أنا أكلمك بالعربية تفهمني، إذا تكلم العربي وفي عندنا أعجم ما يسمع الصوت لكن ما يفهم، سمع الصوت لكن لم يعقل المعنى، هو له معنى لكن هو ما عرف. البهيمة الشاة لها صوت ولا لا؟ والبقرة والبعير والدجاجة أصوات، لكن نحن ما نفهمها. هي في مبينها تفهم أصواتها، هي تفهم هذه أصوات. فإذا اللغة مركبة من صوت ومعنى، جميع لغات العالم ومنها اللغة العربية. نعم، لكن مع هذا يجب أن يعلم أن اللغة العربية تشمل كل ما ينطق به في جزيرة العرب، سواء كان بلسان قريش أم غيره من سائر اللسن. واللهجات المنتشرة في الجزيرة إدبار نزول القرآن وبعده وقبله، إلا أن لهجات قبائل العرب قد تتفاوت من حيث الفصاحة والبلاغة بسبب تعدد المفردات وتنوع التراكيب واختلاف الأصوات من قبيلة إلى قبيلة. ومن القضايا المسلمة التي لا يصح الجدال عليها ولا الخوض فيها أن لسان قريش هو أفصح الألسنة وأبلغها، فبه نزل القرآن من فوق سبع سماوات، ومنه بعث النبي العربي محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأعظم التسليمات. المبحث الأول: هل اللغة العربية توقيفية أو اصطلاحية؟ اختلف الناس في اللغات عموما، هل هي توقيفية علمها الله تعالى لآدم حين علمه؟ توقيفية يعني أن تكون ما تتغير منذ أن نطق بها آدم، ما تغير فيها اليوم. واصطلاحية يعني اصطلح تجدد، كلمات تجدد كانت ينطق بألفاظ لم تكن موجودة من قبل، وإنما تجددت مع مرور الزمن. هذا الخلاف فيها، هل هي توقيفية بمعنى أنها لم تتغير منذ أن نطق بها آدم، أو أنها اصطلاحية وآدم ما يعرف العربية، لكن مع مرور الزمن ذريته تعلمت اللغة، تشققت لغات بألسنة فتعلموا هذه العربية وهذه الفارسية وهذه الرومية وهذه التركية وهذه الحبشية، ثم نشأت مع مرور الزمن. أو أن آدم علمه الله هذه اللغات، وأنا داخل في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ومنها لغات ذريته. نعم، نسمع الآن. علمها الله تعالى لآدم حين علمه الأسماء كلها في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أو هي اصطلاحية حادثة نمت بالتطور مع مرور الأزمان وتعاقب الأعوام، فذهب طوائف من علماء التفسير وأهل الكلام واللغة إلى أنها توقيفية. قال ابن فارس في فقه اللغة: اعلم أن لغة العرب توقيف، ودليل ذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فكان ابن عباس يقول: علمه الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. انتهى. قلت: وما ذهب إليه ابن فارس هو مذهب أبي الحسن الأشعري وابن فورك، واختيار فورك وابن فورك ابن فورك لا فورك ابن فورك نعم، واختيار ابن الحاجب. وذهب المعتزلة إلى أنها كلها اصطلاحية، وقال قوم: بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهو اختيار ابن عقيل الحنبلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا فكل أمة ليست لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن ذلك عرف بالحس والعقل، فوضعت له الأمم الأسماء بأن التعبير يتبع التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع، لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم. يعني شرسان يعني تقسيم الشهر إلى أسابيع هذا في اللغات الدينية فقط، أما اللغات التي ليس فيها رسالات ولا كتب معنى إلا شهر فقط، شهر متواصل 30 أو 31 يوم. أما اللغات التي فيها نزلت فيها كتب فهذا يكون الشهر مقسم إلى أسابيع، لأنه في الأسبوع أو هذه السبعة أيام كل سبعة أيام يأتي يوم هو عيد لهم، كالجمعة عيد المسلمين، وكذلك السبت كان لليهود والأحد للنصارى، لأن هؤلاء نزل لهم عليهم كتب. وأما الديانات وأما اللغات التي لم ينزل فيها الكتاب فليس عندهم أسبوع، فلا يغرق الأسبوع فيه. نعم. ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف الترك ونحوهم فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع، لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه، فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريد ويتصوره بلفظه، وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات. وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية، والجميع كلام الله، وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. انتهى. وقال في موضع آخر: اللغة العبرية هي شقيقة اللغة العربية. أظن سيأتي لها مبحث، ما نقدر نستعجل الكلام عليه، لأن اللغة العربية القديمة الأم هي خمس شقائق: اللغة العربية والعبرية والآرامية والأكادية والجعدية الحبشية، هذه تسمى اللغات السامية. وبعضهم ينكر هذه التسمية، لكن هي شقائق، هذه اللغات الخمس شقائق خرجت من رحم واحد وكلها انقرضت، لا يوجد منها إلا اللغة العربية والعبرية. أما اللغة العربية فبقيت لبقاء هذا الكتاب العظيم الذي نزل به، وأما اللغة العبرية فقد ضاعت قرونا ثم أحيت الآن وبعثت وكتب فيها معاجم مختلة. وسنعقد لها فصل، ما نقدر نستعجل. نعم. وفي موضع آخر وقال في موضع آخر: فمن عمم ذلك استدل بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وهذه حجة مبنية على مقدمتين، إحداهما أن مبدأ اللغات توقيفية، وأن المراد بالتوقيف خطاب الله بها لا تعريفه بعلم ضروري. وهذا الموضع قد تنازع فيه الناس من أصحاب الإمام أحمد وسائر الفقهاء وأهل الحديث والأصول، فقال قوم إنها توقيفية، وهو قول أبي بكر عبد العزيز والشيخ أبي محمد المقدسي وطوائف من أصحاب الإمام أحمد. أبو بكر عبد العزيز هذا غلام الخلال من مؤسسي مذهب الحنابلة. أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال معروف الشهور له وجوه في مذهب أحمد، وأبو محمد هو صاحب المغني. نعم. وهو قول الأشعري وابن فورك وغيرهما، وقال قوم بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهذا قول طوائف منهم ابن عقيل وغيره، وقال قوم يجوز فيها هذا وهذا ولا نجزم بشيء، وهذا قول القاضي أبي يعلى والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وغيرهما، ولم يقل إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم. ورأس هذه المقالة أبو هاشم بن الجبائي، إلى أن قال: فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجد. هؤلاء أئمة الأشعرية كما تعلمون، اللي هو ابن طورك وأبو علي الهمداني والباقلاني، هؤلاء أساتذة. وتجدون في كتب التاريخ الأستاذ أبو علي أبو الحسن الهمداني، والأستاذ ابن طورك، والأستاذ فلان. والأستاذ لها اصطلاح، لها اصطلاح مشرقي واصطلاح مغربي. تعرف معنى الأستاذ؟ طيب. الأستاذ عند المشارقة هو من جمع بين العقل والنقل، اسم أستاذ. الذي يجمع بين العقل والنقل اسم أستاذ. ولهذا يقول التراجم تقرؤون الأستاذ معناه جمع بين العقل والنقل. وأكثر الأساتذة من الأشاعرة، لأنه صار هذا اللقب لمن أوغل في علم الكلام. هو في الحنابلة قليل جدا، لأن الحنابلة لا يميلون إلى علم الكلام، قليل منهم من يتعرض ويتصدى لعلم الكلام اتباعا وأخذا بوصية الإمام أحمد رحمه الله في البعد عن علم الكلام وما فيه من خوضان. والتمسك مذهب السلف في إجراء النصوص على ظواهرها. أما الشافعية فكثر فيهم الأشعرية ولزمتهم الشين فصاروا فيهم أساتذة كثير. فهو فالأستاذ من جمع بين ماذا؟ بين العقل والنقل. العقل علم الكلام والنقل علم الكتاب والسنة، وهما لا يجتمعان إلا قليل جدا. وأما الأستاذ عند المغاربة، عند المغرب، فالأستاذ عندهم من جمع بين اللغة والأدب، مثل الأستاذ ابن عصفور وابن خروف وأبو علي الشلوبين وابن أبي ركب الخشني، الأساتذة. فإذا قرأت في تراجم المغاربة قالوا الأستاذ معناه الذي جمع بين اللغة والأدب. والأستاذ في عصرنا لا حاضر له اصطلاح آخر أيضا، فكل عصر يكون له اصطلاح. نعم، فلهذا صار الأستاذ هو من في عند المشارقة من جمع بين العقل والنقل، وهذا كثير. ولقد أحصيت كثيرا ممن لقب بهذا اللقب، وعامتهم من الشافعية، لأن من تصدى الكلام أكثر من الشافعية، والحنفية مثلا أكثر ما تريدية، وفيهم معتزلة كثير، والمالكية المعتزلة فيهم رقيقة جدا، لأن المعتزلة بقوا 5 قرون على مذهب السلف، حتى أدخلت كتب الغزالي المغرب فأفسدت عقيدتها، ما فسدت عقيدة المغاربة حتى أدخلت كتب الغزالي المغرب ففسدت عقيدة المالكية فصاروا أشعرية، لكن أشعريهم رقيقة، ما فيها عنف وغلظة كأشعرية الشافعية وما تريدية الحنفية. ولذا قرأت في تفسير القرطبي وتكلم على الصفات تجد يتكلم بحذر وبخوف على خجل، ليس كما إذا قرأت في تفسير البيضاوي أو تفسير الثعلبي أو نحو من كتب الشافعية المتمكنة من علم الكلام. والحنابلة فيهم هذا وهذا، أوائلهم على السنة ومتأخروهم أشعرية، بل وفيهم معتزلة كابن جوزي، جوزي مضطرب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تارة معتزلة وتارة أشعرية، ومتقدمهم على السنة على مذهب الإمام أحمد. ولهذا كلمة حنبلي لها معنيان، يعبر بها تارة ضد الأشعري، ويعبر بتارة مذهب فقه. فكلمة حنبلي مذهب اعتقادي وفقه، ولهذا إذا وجدت أن فنقول أنا حنبلي لا بد تنظر هل يقتل معتقد أو يقتل فقه، ولهذا يقول كان أشعريا فصار حنبلي، ويقول كان شافعيا فصار حنبلي، الأول في المعتقد والثاني في الفقه. ولهذا بيت أبي عبد الله أبي محمد الهروي واسمه عبد الله بن محمد الأنصاري المشهور، أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يقصد المعتقد لا يقصد الفقه. أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري له بيت مشهور يقول أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا، يعني يتمسكوا بعقيدة الإمام أحمد ولا يقصد الفقه. فلهذا يجب أن تنبه لهذا، كثير ما يقال هذا كان أشعريا فصار حنبليا، أو كان أشعريا أو كان شافعيا فصار حنبليا، ذاك في المعتقد وهذا في الفقه. ومعلوم العداوة التي وقعت بين الحنابلة وغيرهم بسبب المعتقد، والحنابلة أوذوا وأحرقت كتبهم وأتلفت مصنفاتهم بسبب تمسكهم بعقيدة السلف. ولهذا قلت كتب الحنابلة في التفسير وفي الفقه، أكثرها مفقود أو مخروم، ثولبت محاربة شديدة، ولأن الحنابلة لم يتولوا ولاية قليل أن من ولي القضاء من الحنابلة، فهم يفرون من القضاء ويهربون منه ويخافون من غائلته، بخلاف الشافعية لم يتطلعون إليه ولا يطلبونه. وأظنكم تسمعون بقصيدة الزمخشري التي عاب فيها المذاهب. الزمخشري معروف، وعمر الزمخشري جار الله طرق على صديق له الباب فقال من؟ قال عمر، قال انصرف. قال عمر لا ينصرف، انه مؤمن الصرف ولا لا؟ يقول وقدمني واخرني ذهبي وقدم معشره على انهم لا يعلمون واعلم، فإن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء والشراب المحرم. الطلاء نوع من الخمر مسكر لكنه يكون كالطلاء غليظ يصنع من عقيب العنب، وهذا في خلاف في حكمه، والحنفي يحلون يبيحونه. إن حنفي قلت قالوا بأنني أبيح الطلاء والشراب المحرم، وإن مالكي قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلاب وهم هم، لأن الكلب عند المالكية مباح مع كراهة، لأن عند مالك لا يحرم إلا ما في آية الأنعام، كل أجل جماعة محرم على طنطن ذكر ميتا أو دم مسوحة أو أثنى خنزير. لم يبلغ أحد ابن عباس في تحريم كل ذا من السباع ويكفر من الطيف. وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. البنت من الزنا عند الشافعية حلال، إذا رجل زنى بامرأة وحملت وأنجبت بنت يجوز للزاني أن يتزوج بنت المزني بها. يقول صح يا بنت قدرا لا شرعا، يا بنت قدرا لا خلق في الماء، لكن شرعا ليس بنت الحلال يعني فاحشة، فعند الشافعية حلال. وإن شافعي قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم. طيب الحنابلة ما ولي مطعم في فقههم، قال وإن حنبلي قلت قالوا بأننا بغيض ثقيل حلولي مجسم، لأن الحنابلة فيهم كراهية يكرهونهم الناس بسبب شدتهم على المبتدعة وغلظتهم وعدم سكوتهم على الباطل. بغيض ثقيل، لأن ثقيل على المبتدع على الضال على القبور المشرك، ومجسم أن يثبت الصفات يقلد الصفات على ما جاء عن السلف الصالح. نعم شو دخلنا احنا هلا؟ نعم عجب حس الله عنك. إلى أن قال فإن تعليم الله لآدم بالخطاب لا يوجب بقاء تلك الأسماء بألفاظها في ذريته، بل المأثور أن أهل سفينة نوح لما خرجوا من السفينة أعطي كل قوم لغة وتبلبلت ألسنتهم، وهذه المسألة فيها تجاذب والنزاع فيها بين أصحابنا وسائر أهل السنة يعود إلى نزاع لفظي فيما يتحقق فيه النزاع وليس بينهم والحمد لله خلاف محقق معنوي انتهى المقصود منه. قال الزركشي في شرح الأسماء قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين المفسرين إنها كلها توقيف من الله تعالى، وقال أهل التحقيق من أصحابنا لا بد من التوقيف في أصل اللغة الواحدة لاستحالة وقوع الاستيلاء على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين يبين مصطلحوا عليه، وإذا حصل التوقيف في لغة واحدة جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا وأن يكون توقيفا ولا يقطع بأحدهما. قلت وأقرب هذه الأقوال إلى التحقيق أن يقال أصل اللغة ومبدأها توقيف من الله تعالى علمه آدم حين علمه أسماء كل شيء، وفروع ومستجدات واصطلاحية حادثة متطورة بمرور الأزمان حسب حاجة القوم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المبحث الثاني أهمية اللغة العربية ومنزلتها من الدين. لقد حفظ الله عز وجل هذه اللغة حين أنزل كتابه بها وبعث رسوله منها فصار لزاما على كل من أراد الدخول في هذا الدين وتعلم تعاليمه ودراسة كتابه أن يعرف لغته التي تكفل الله عز وجل ببقائها وحفظها تبعا لهذا الكتاب الذي قال الله عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن يزيد قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أما بعد فتفقهوا بالسنة وتفقهوا في العربية وأعرب القرآن فإنه عربي. وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة، يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله، انتهى. فصار تعلمها دينا وعبادة تجب المحافظة عليه، والإخلال بها وإهمال تعلمها وتعليمها مخل بالدين. وما تسلل أهل البدع وغيرهم إلى الإسلام للوقيعة فيه والطعن في تعاليمه إلا من طريقها جهلا أو قصدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر ما دخل أهل البدع على الدين من جهل بلغة العرب، أكثر ما دخل أهل البدع على الدين من جهلهم بلغة العرب. المبحث الثالث: هذه اللغة العربية كما سمعتم تعلمها من الدين، لأن لا يفهم القرآن إلا بها، ولا تفهم السنة إلا بتعلمها، وكما قلنا تعلمها إما على الكفاية وإما على الأعيان. ما يتم به واجب الإنسان من معرفة أحكام عبادته هذا فرض كفاية، وأما تعلم فقهها وتعلم أصولها وقواعدها بفهم الكتاب والسنة فهذا فرض عين على العلماء، لأنها تعلم من الدفاع عن الدين، وحراسة اللغة واجبة. ووقعت بدع كثيرة، ووقع إفساد لنصوص في الكتاب والسنة كله بسبب الجهل باللغة وتحريفها. وأنت إذا قرأت في كتاب الزمخشري الكشاف، الزمخشري متمكن، معناه هو أعجمي، إلا أنه تمكن من اللغة واستطاع أن يصطاد بالماء العكر في تفسيره أشياء كثيرة من إفساد آيات القرآن عن طريق اللغة. تأتي إلى قول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول إلى، هذه ليست حرف جر، إلى مفرد آلاء، عرفت؟ لينكر النظر إلى الله عز وجل. يقول إلى هذا مفرد، آلاء أي نعم، مفردها إلى أي نعمة، وجوه ناظرة نعم ربها. حتى لم ينكر النظر إلى الله عز وجل، لأنه معتزلي يأتي إنسان ما هذا ابن صح، لأن هذه كلم زين لغة. تأتي إلى قوله: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله بنصر في الجلالة، يعني موسى هو الذي كلم الله، لن ينكر إثبات الكلام لله عز وجل، ولهذا يفسرها في تفسير على نصر الجلالة: وكلم الله موسى تكليما. ذهب مع الآية، لكن الله قد حفظ دينه. وفي الآية الأخرى: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما يقدر عليها الزمخشري، لكن استطاع يفسدها. قال: كلمه، جرحه بمخالب الحكمة، لأن الكلم الجرح في اللغة، الكلم يتقى الجرح، والمكلوم المكروه. وفي الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا وجاء يوم القيامة وجرحه أو كلمه يثعب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالكلم يتقى الجرح. قال: وكلمه أي جرحه بمخالب الحكمة. هذا معنى كلمه بالنطق؟ لا، الله لا يتكلم عنده، أخرس والعياذ بالله. نعم. ها، هذا ماذا؟ لا، هذا ما صح، لأن أصل كلام على كلمه بالنطق، كلمه بالتكليم، ولم يقل أحد معنى كلمه أي جرحه بمخالب الحكمة إلا هو الزمخشري. فهذه بعض الأشياء مضحكة على سبيل النكت لا على سبيل العلم. نعم. المبحث الثالث: الأطوار التي مرت بها اللغة العربية. اللغة العربية في إحدى اللغات السامية، هي السامية، إحدى اللغات السامية، يعني منسوبة إلى سامي بن نوح. تعلمون أن نوح له أربعة أولاد: سام وحام ويافث وكنعان. كنعان الذي غرق، الذي ناداه قال يا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، غرق واتى مشركا. واما سام وحام ويافث فهؤلاء انتشرت منهم ذريه الناس، ولهذا نوح يسمى ادم الاصغر لان الناس هلكوا كلهم ما بقي الا هو. ولهذا قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي، ما في الا من ذريه ادم، كل الناس هم من ذريه نوح. نوح وجعلنا ذريته اي نوح هم الباقي، واولاده الثلاثه منهم تفرق الامم. سام هذا ابو العرب وبني اسرائيل والفرس، وحام هذا ابو السودان وما حولها، ويافث هذا ابو الترك والصقالبه، ويأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج من ذريه ادم، من ذريه ادم خرجوا من صلبه. لكن يقول العوام الآن يقول إن آدم احتلم فخرج منه يأجوج ومأجوج، وهذه من الأساطير التي تروى، وإلا من ذريته كما ثبت في الصحيحين عنه عليه السلام أنه قال إذا كان يوم القيامة يقول الله يا آدم، ينادي رب العالمين آدم يا آدم أخرج بعث النار من ذريتي، فيقول يا ربي كم وما بعث النار، فيقول الله له من كل 1999، واحد بالألف في الجنة و999 في النار. قال الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، شيء مخيف. فقال المنزل إن الله قد كثركم بأمتين عظيمتين يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج إذا دخلوا في النار صاروا كثير، عدد كبير، ولهذا يأجوج ومأجوج من ذرية آدم. فاللغات السامية التي ينطق بها أو نطق بها سام ابن نوح هي هذه اصطلح المتأخرون تسميتها باللغة السامية، وبعضهم ينكرها، لكن هي من نطق هذا النفس. نعم. اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية التي كان ينطق بها في شبه الجزيرة العربية إلى جنب شقائقها من العبرية والآرامية والحبشية والأكادية، إلا أن معظم هذه اللغات قد انقرض وضاع وتبعثرت مفرداتها، ولم يصمد للبقاء إلا العربية وأشلاء من العبرية، فقد بقيت حينا من الدهر وهي تصارع سكرات الموت وتتقلب على فراش الاحتضار، فلفظت أنفاسها في عصور مبكرة، وأدرجت أكثانها في أزمنة متعاقبة حتى صارت طي النسيان، إلى أن استولى حفنة من الصهاينة المنتسبين إليها على بيت المقدس، فحاولوا محاولة اليائس نبشها من القبور وجمعها في السطور، بل وتأليفها في كتاب مزبور، فنفخوا فيها الروح ولملموا ما وجدوا من شتاتها، ورمموا ما قدروا عليه من تراكيبها ومفرداتها، فجمعوها في أسفار معوجة ومعاجم ممجوجة، فلم يميزوا بين المذكر والمؤنث، فصار فعلهم كفعل المخنث، على أن القرآن الكريم لم يهمل هذه اللغات بل نبه عليها ودل القارئ إليها بما اشتغل. اللغة العبرية كما تعلمون هي التي بقيت سوى العربية، السريانية موجودة لكن غير معترف بها دوليا، السريانية غير موجودة لكن غير معترف بها دوليا، أما اللغة العبرية فهي مصنفة في التصنيف الدولي هي رقم 100 في لغات العالم المعترف بها، وهي الآن معترف بها وينطق بها في اليهود الذين في فلسطين وفي جهات مختلفة من العالم، لكنها محاربة، وأنا حرصت على دراستها لكن ما وجدت معينا بأن محاربة. لماذا؟ لأن اليهود هم الذين ينطقون بها، فهذا خلل غلط، يجب أن تفصل بين الدين واللغة، الدين شيء واللغة شيء. اللغة العربية ينطق بها محمد عليه السلام وأبو جهل وأبو لهب وأبو طالب، وكل لغة هذه ما لها علاقة بالدين. الآن اللغة العربية ينطق بها المسلم وينطق بها النصراني اللبناني وينطق بها اليهودي، وهم كلهم عرب ينطقون عربية، لكن منهم مسلمون ونصارى ويهود، ففرق بين اللغة وبين الدين. اللغة العبرية محاربة، ما تجد من يدرسها، وإذا ذهبت إلى أي مكان يخافون منك ويهربون منك هروبا كالهرون المجنون. اللغة الآن موجودة العبرية هي لغة كما قلت مخنفة، يعني مرقعة، مجموعة من اللغة العربية ومن الفارسية ومن اللاطينية، لأنه لما أرادوا اليهود لما جاءوا إلى فلسطين عرفوا أن الدولة لا تقوم إلا بثقافة، الثقافة لا تقوم إلا بلغة، واللغة التي نزل بها التوراة هي اللغة العبرية، فصاروا يجمعون شتاتها من كل مكان، وصنفوا معجم كبير موجود ومطبوع باللغة العبرية، لكن معجم كما قلت مرقع، ما عجزوا عنه أخذوه من العربية وما أخذوه من الفارسية أو اللاتينية، يعني اللاتينية اللي انشق عنها الإيطالية والألمانية والفرنسية. اللغة العربية والعبرية شقيقتان حتى في النطق. العربية مكونة من كم حرف؟ عارابة، ثلاث حروف لا، والعبرية عابارة، كلها ثلاثة. اختلف ماذا؟ الترتيب بس، ما اختلف إلا الترتيب. ولهذا إذا نظرت في العبرية تجد، أنا لما درست وجدتها سميتها لغة عربية غير ناضجة، ما نضجت، ولا هي عربية، حتى رسم الحروف حرف عربي لكنه تجد مقلوب في العربية، الباء يأتي هكذا ولا لا، تحت نقطة، العبرية جاي هكذا والنقطة هنا، كان صدره زلزال، هي عربية غير ناضجة. الحروف في اللغة العربية كم حرف؟ 28 حرف، في العبرية 22، لأن الزواج حدث الزواج، باتا ما عندهم تاء، جيم حا ما عندهم خاء، المكررات حدثوا. والنطق بحروفها قريب من النطق العربية، أليس مثل نطق السوداني لما يريد أن يكون ألف ماذا يقول؟ أليس، وهكذا تنطق بالعبرية الألف، أليس ت كمل دال ه فا زاين حيط صيف يود كاف لاميت، 22 حرفا. الألفاظ العبرية ما فيها مذكر، ما فيها مثنى، المثنى من خصائص اللغة العربية فقط، لا يوجد في لغات العالم كلها، ما فيها إلا مفرد وجمع، ما عنده مثنى، والمثنى والجمع شيء واحد. ألفاظ كثيرة هي عربية غير ناضجة، السين شين، يعني لما يليق الشمس في العربية شمش، يعني شمس، الساعة شعون، كما شعون يعني كم الساعة، كما هي كم، الشين كثير، يعني عندهم حرفان في الشين. العبرية ما فيها خاء، ولكن أكثر حروفهم خاء، فما في حرف خاء. لا أراد أن يسأل يقول إيش شلونك، ما شلونك، لأن الكاف إذا جاءت في آخر نقطة خاء، الكاف آخر شيء خاء، شلونك شلونك، أبخى أبوك، لأن أب وأبا نفس، أب في العربي بالعبري أبا، وأم أم، وأخ أحوت. لما جاء هؤلاء العاجم الآن ما يوجد أب إسرائيلي ينتسب إلى بني إسرائيل فيما أعلم، الذين في فلسطين كلهم شرقيون أو غربيون، إما من أوروبا أو من روسيا أو من أفريقيا، لكن إسرائيلي من ذرية يعقوب ما أظن موجود فيها. ولهذا لما جاءوا هؤلاء أفسدوا اللغة العبرية، لأنهم ما ينطقون الحاء، الحاء ثقيلة على الأعجم، يدعونها خاء. ولهذا نحن في العربية يقول العبرية نحن، هم يقول نحن، محمد مخمد ما يستطيع أن ينطقها، أفسد بعض الحروف. ولهذا إذا استمعت إلى لغة السوق تجدهم يفسدون حروفا كالحاء، وهي في اللغة العبرية الفصيحة حاء، فلا يقول نحن نخمة، وهي نحن نفسها نحن في العربية في العبرية. الشين سين، ما عندهم أدوات نفي إلا حرف واحد بس، لغة مختصرة جدا وما فيها إعراب أيضا، ما عندهم إعراب، ما تحتاج إلى فتحة وكسرة وضمة. لأنه عندنا نحن في لا ولم ولن وليس، ما عندهم إلا واحد بس لو، لو هذا كل شيء. تقول يقول إذا أردت أن تقول لن آكل الطعام لو أخيل، لن آكل أخيل يعني آكل، أصلها ك طلب وخاء. فاللغة العبرية هي شقيقة العربية، ولهذا جاء في القرآن ألفاظ في المعرر ألفاظ عربية عبرية في القرآن، ألفاظ جاء ألفاظ عبرية، وسنتكلم في المعرب وأن القرآن فيه ألفاظ معربة. اللينة في قطع وما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، هذه اللينة هي العربية، هي النخلة بالعبرية، مع أنها لا توجد الآن، غير موجودة في المعاجم عندها كلمة لينة، عندهم شجرة بس كل الشجرة. ولهذا عندهم حرف غريب، حرف مستعمل عندنا في القصيم تبي، سنتكلم عن اللغات. عند القصيم إتس، تعرف إتس، ستأتي لغة كسكس التميم كتيب اللغة، وشلون إتس، كيف حال إتس، هذه أصلها في العبرية اسمه ساديه، وهي حرف الصاد المرقق. الشجرة عندهم تقول عيت، شجرة في العبري عيت، يعني حرف إتس هذا هو الصاد، البصل بصل، ما يكون بصل، صاد مرقق. فهذا غريب، إما أن يكون تسرب من العبرية إلى العربية وانتقل إلى بعض اللهجات بحكم المجاورة. تعرف العبرية قريبة من قلب الجزيرة في خيبر في المدينة، كان له ينطقون عبرية، ولكن العبرية التوراتية غير العبرية اليوم. العبرية الدينية هذه تدرس في نطاق ضيق، في لبنان جامعة كلية اللاهوت يدرسون اللغة العبرية التوراتية، وهي دراسة نصوص التوراة، وهذه مختلفة تماما عن ما ينطق به، هذه تسمى اللغة الدينية. فالشاهد انه تجد في القرآن ألفاظ عبرية وفيها ألفاظ سريانية وألفاظ حبشية، موجود في القرآن من اللغات الإسلامية ألفاظ، سنمر عليها في مبحثها إن شاء الله تعالى. فلينا، ولهذا نحن قلنا ونقول المعرب لا يشتق منه، الاشتقاق من خصائص اللغة العربية فقط. اللغة العربية لا خصائص منها، الاشتقاق غير موجود، الاشتقاق في اللغات الأخرى. عند في اللغة الاشتقاق الأصل هو الاسم ولا لا، المصدر هو الأصل. تقول كتب يكتب كتبا وكتابة ومكتوب وكاتب ومكتب، كم ولدنا من كلمة من هذا اللفظ من كلمة كثير، أصلها كتب هذا المصدر، أخذنا من الكتب الكتابة وكتب وكتبا ومكتوب وكاتب ومكتب اسم مكان. في اللغات الأخرى ما يوجد الاشتقاق أبدا، الاشتقاق من خصائص اللغة. ولهذا لما جاء ابن جرير إلى تفسير قوله تعالى ما قطعتم من لينة، قال اللينة هي النخلة وسمت لينة إما من اللون وإما من الليونة، لليونة ثمرها أو لتعدد ألوان الثمر. وغفل عفى الله عنه أن هذه لغة أعجمية معربة لا يشتق منها، ليس في اشتقاق، لا يدخل الاشتقاق. نعم. هل أن القرآن الكريم لم يهمل هذه اللغات بل نبه عليها ودل القارئ إليها بما اشتمل عليه من قصص الأولين وأخبار الغابرين التي لا تخلو من مفردات سامية تضاهي ألفاظ اللغة العربية، كما هو معلوم لدى أهل الخبرة بلغة القرآن بما يعرف بالأعجمي والمعرب، وقد جمعت به جزءا حسنا والحمد لله. أما اللغة العربية التي نحن بصدد الحديث عنها فهي كما أسلفت إحدى اللغات الشهيرة التي كان يتكلم بها سلالة سام ابن نوح عليه السلام، وقد مرت بأطوار متعددة في أزمنة متفاوتة. الطور الأول لغة العرب العاربة، وهي لغة عاد وثمود ومدين وطاسم وجديس وعنليق وأمين أمين وأمين ونحوهم من العرب البائدة. الطور الثاني لغة العرب المستعربة كجرهم ونحوهم من ذرية إسماعيل عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الطور الثالث لغة القرآن، وهي لغة القبائل العربية المقيمة في شبه الجزيرة إبان نزول القرآن وبعده. أما الطور الأول الذي مرت به اللغة العربية فهو بداية نشأتها ومرحلة طفولتها إبان انفصالها عن أمها واستقلالها عن أصلها وتمييزها عن غيرها، وفي هذه المرحلة كانت اللغة غضة طرية تتطور كثير من ألفاظها وجملة من أصواتها، إلا أنها لا تزال مفتقرة إلى أمها لا تزال مفتقرة إلا أمها لا تزال مفتقرة إلى أمها لما يعوزها من مفردات وتراكيب لا تفي بحاجة الناطقين بها والمستعملين لها، لكننا لا نعرف شيئا عن هذه المرحلة التي مرت بها على الإطلاق، ولم يوجد منها إلا كتابات على صخور أو نقوش في السطور كتبت في كهوف أو مغارات لا تؤدي الغرض المقصود. والطور الثاني هو فترة شبابها ومرحلة عنفوانها، فيه ترعرعت وشبت واتسع نطاقها وامتدت أطنابها وذاع صيتها وضربت بجيرانها في رقعة كبيرة من الأرض وانتشر خبرها وطار في الآفاق أثرها، إلا أنها لم يتكامل نموها ولم يصلب عودها. وفي هذه المرحلة انتقلت من أرضها وحطت رحلها باليمن في قعر جزيرة العرب. أما الطور الثالث ففيه بلغت سن الرشد وتنامت حتى كمل منها الأشد إبان نزول القرآن الكريم، وقد تم طبقها واكتمل نضجها واستوت على سوقها وصلب عودها وكثر قيامها وقعودها، فتعددت ألفاظها ولهجاتها بتعدد قبائلها المقيمة في الجزيرة العربية، واتخذت من مكة عاصمة لها وتفرقت في جزيرتها، وصار لقريش الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من صفاء ألفاظها ونقاء معانيها وجودة تراكيبها مما أهلها لنزول القرآن الكريم بها، فنالت به شرفا وحازت به فخرا حتى شمل هذا الفخر والشرف سائر قبائل الجزيرة، فنزل القرآن بعامة ألسنتها كما سيأتي في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف. وها هنا مطلبان. المطلب الأول العرب في الجزيرة مذ خلق الله آدم عليه السلام فجعل ألسنة ذريته متغايرة وألفاظه متباينة، فخص من ينطق بهذه اللغة جزيرة العرب فأقاموا فيها حينا من الدهر ولم يبرحوا جزيرتهم ولازموها ملازمة الروح للجسد حتى خرف سد مأرب، فكانت عاد تقيم في جنوبها وثمود ومدين في شمالها وقسم وجديس وأمين وغيرها في قلبها، ولما أهلك الله تعالى هذه الأمم بسبب ذنوبها وقطع دابرها بكفرها وطغيانها تقطعت أوصال لغتها وتبعثرت جمولها وتراكيبها، كما أخبر الله تعالى عن هذا في كتابه الكريم بقوله ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، وقال ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، وقال ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وقال وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقال فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهذه القبائل المذكورة في القرآن العظيم كلها تقيم في شبه الجزيرة العربية وتتكلم اللغة العربية، فكانت آدم الأولى وهي أقدمها تقيم في جنوب الجزيرة في اليمن أو قريبا منه، أما التي كانت تقيم بالأحقاف فهي على ما قيل عاد الثانية بعد هلاك عاد الأولى بقرون، وقد بعث الله إليه النبي منهم كما نص القرآن على هذا بقوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه. ثم بعد هلاك تلك الأمم نشأت قبائل متناثرة وأفقاد متكاثرة في اليمن والحجاز، فامتدت حتى بلغت ذا المجاز، فانتشر العرب في الجزيرة من قحطان اليمنية وعدنان الحجازية، وتغير لون اللغة واختلفت أنماطها، فأفاقت من غفوتها وصحت من رقدتها وتنوعت ألفاظها وأساليبها بتنوع قبائلها، فصار لكل قبيلة لسان تنطق به يعبر عن ثقافتها ويميزها عن غيرها، ناهيك عن العام المشترك بين هذه القبائل برمتها، فتعددت لهجات القبائل، فنزل القرآن على سبع منها هي أقومها لسانا وأعظمها بيانا كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. ففازت قريش بقصب السبق وصارت أما لجميعها يتحكم إليها المختلفون ويأنس بها المختلفون، فاختارها الله عز وجل لغة لكتابه كما كانت لسانا لرسوله صلى الله عليه وسلم بل ولدينه، فأنزل كتابا بها وبعث نبيا منها فانتشرت في الآثار نبيا لنبيه وبعث نبيا نعم وبعث نبيا منها فانتشرت في الآثار وامتدت إلى الأعماق، فاشتمل القرآن على عامة ما تنطق به قبائلها من أساليبها، والتحف بجميع تراكيبها من أنواع الفصاحة وأشكال البلاغة من معانيها وبديعها وبيانها بألسنة مختلف ولغات متفاوتة ولهجات متعددة، إلا أنه يجمعها أصل واحد وينتظمها سلك واحد وعامل مشترك ليس بجامد. المطلب الثاني في جمع اللغة وتدوينها. لما كانت العرب في الجزيرة قبائل متعددة وعمائل متنوعة وفصائل متبعثرة، كثرت لهجاتها في صدر الإسلام وفي القرآن وفي القرن الأول منه، فانتدب ثلة من العلماء فنذروا أنفسهم لجمع ما تفرق من شتاتها ورصد جملها ومفرداتها من أفواه الشيوخ والأعراب في سائر الأماكن والبقاع في البراري والقفار والسهول والأحزاب، فركبوا الصعب والذلول حتى أدركوا المراد وحصلوا المأمول، فجمعوها في دواوين وسطروها في معاجم حفظتها من الضياع وحرستها من الابتياع. وأول من عرف عنه تدوين اللغة في معجم منفرد هو الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعين، ولم يسبقه أحد إلى صناعة المعجمات فيما نعلم، لكنه صنف معجمه بطريقة عسرة، فرتب مادته على مخارج الحروف مبتدئا بحرف العين، مما جعله صعب المتناول للطلبة الراغبين في اللغة، وقد حامت شكوك حول كتابه العين منذ أن ظهر للناس، حتى قيل إنه لم يعرف إلا بعد موت الخليل بستين سنة، فأنكره من أنكره من كبار تلامذة الخليل كالأصمعي وخلف بن الأحمر ومؤرج بن عمرو السدوسي ونصر بن علي وأبو الحسن الأخفش وغيرهم على ما ذكره الأزهري في التهذيب، على أن الأزهري هو نفسه من الحزب المشكك في العين بل من المنكرين نسبته للخليل، فقيل إن الكتاب لا صلة للخليل به. الأزهري في كتاب تهذيب اللغة ينقل عن عين كثيرة لكن لا يسميه، فقال الليث، يعني الليث بن المظفر، الليث بن المظفر هذا كاتب الخليل، الليث بن المظفر هذا هو كاتب الخليل، هو الذي يكتب الخليل بن أحمد الفراهيدي. ويتهمون بأن كتاب العين منهم من يقول الخليل بدأ به ولم يتمه وأكمله الليث، ومنهم من يقول إنما الذي صنعه كله الليث بفكرة الخليل واقتراحه. ولهذا الأزهري في اللغة يتورع وينقل من العين ويقول قال الليث، سواء كانت رواية أو إسناد. قيل إن الكتاب لا صلة للخليل به لا من قريب ولا من بعيد، وقيل إن الخليل بدأ تأليفه لكنه توفي ولم يكمله، بل كتب حرف العين فقط فأكمله كاتبه الليث بن المظفر وجمعه من علم الخليل، فكان إذا قال الخليل فإنما يعني به لسانه، وإذا قال الخليل وأحمد فهو الخليل نفسه، وقيل بل أتمه الخليل ولم يقرأه على الناس فتوفي وهو عند الليث كاتبه فاحترق فأملاه الليث من حفظه. وحجة المنكرين له تتلخص في ثلاث مطاعم: الأول أن الكتاب لم يعرفه كبار تلامذة الخليل، ولو كان له كتاب بهذا العنوان لم يخفى عليه. الثاني أن في الكتاب مسائل نحوية على قواعد مدرسة الكوفة، والخليل كما هو معلوم بصري المذهب. الثالث أن في الكتاب مواد لغوية ضعيفة لا تليق بأدنى تلامذة الخليل فضلا عن الخليل نفسه، كما أن فيه خللا من جهة التصريف والاشتقاق، هذا حصر ما طعن به على كتاب العين. وقد أجاب السيوطي رحمه الله عن بعضها فقال: وحينئذ لا قدح في كتاب العين، لأن الأول الإنكار فيه راجع إلى الترتيب والوضع في التأليف، وهذا أمر هين، لأن حاصله أن يقال الأولى نقل هذه اللفظة من هذا الباب وإرادها في هذا الباب، وهذا أمر سهل، وإن كان مقام الخليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلك، إلا أنه لا يمنع الوثوق بالكتاب والاعتماد عليه في اللغة. انتهى. قلت: فعليه نحن نقطع بأن الكتاب للخليل بلا ريب. والجواب على تلك المطاعن إضافة إلى ما ذكره السيوطي أن يقال: أما الأول وهو أن الكتاب لم يعرف كبار تلامذة الخليل فهذا ليس بصحيح، فقد عرفه النضر بن شميل وكتب عليه مدخلا ولو كان عنده مدخلا وكتب عليه مدخلا ولو كان عنده شك في الكتاب لم يكتب المدخل عليه ولم يكتب المدخل عليه، وهذا مما يبطل زعم من زعم أن النضر أنكر الكتاب. أما عن الثاني والثالث فنحن نسلم بهما، لكن العلة والبلية ليست من الخليل بل ممن أتى بعد الخليل، فالوراقون قد أفسدوا كتبا كثيرة من جملتها كتاب العين، فقد خلطوا حواشي الكتاب وهوامشه بأصله، فلم يتميز الأصل عن الهامش والحاشية، وكان العلماء ينظرون في الكتب ثم يحشون أو يهمشون عليها بالزيادة أو الإصلاح أو الاستدراك، فيأتي الوراق فيرن الهامش من الأصل فيدخله في صلب الكتاب، ومن قرأ في العين وتدبره وتمرس على مواده واعتاد على ألفاظه لم يساوره أدنى شك في أن الكتاب للخليل، وما فيه من خلل وفساد تسبب ما ذكرناه والله أعلم. هذه الحجة واضحة بينة، لأن الكتاب العين هو أول معجم في اللغة كتب، هو ثروة عجيبة وعظيمة جدا، لكن إهمال الناس له لأسباب، منها عسورة الوصول إليه، ومنها الشكوك التي تحوم حوله وإليه. والشكوك ذكرناها ولخصناها في ثلاث، منهم من قال إنه لا يعرف، لم يعرفه أحد، ولو كان الكتاب لم يخفى على تلامذته، أين سيبويه؟ هم من لزم الخليل، وأين النضر بن شميل؟ وأين علي بن نصر الجهضمي؟ وأين؟ كيف يخفى على هؤلاء؟ ويعرفه الليث بن المبطل، الرجل المغمور ليس مشهور. لكن الصواب أن الكتاب للخليل لهم من تأليفه، ولهذا كما ذكرت في كتاب النضر بن شميل، ومن أخص تلامذته له كتاب له مقدمة، مدخل أي مقدمة عن العين. ولو كان كتابه، لو كان النضر يشك في صحة سفير الخليل ما كتب عليه ولا أنكره، مع أنه اتهم النضر بأنه أنكر كتاب العين. هذه أمرها هي. أما قولهم إن في الكتاب مسائل نحوية كوفية، والخليل معروف من مدرسة البصرة، بل هو مؤسس مدرسة البصرة وإمامها، ومدرسة البصرة أقدم من مدرسة الكوفة وأعمق قواعد وأصولها، والكوفة مؤسسها مجهول عبد الله بن أبي إسحاق، ثم خلفه الكسائي. والشبهة الثالثة قالوا في الكتاب مسائل لا تليق بالخليل، مسائل ضعيفة في اللغة واشتقاقات وتصريفات ما تليق بالخليل. أما الأول فانتهينا منه، وأما الثاني والثالث فالعلة ما هو؟ العلة ما هي؟ أنه كما تعلمون العالم إذا كتب الكتاب يتناوله الناس ويكتبون حاشية تحت، الذي تحت اسمه حاشية والذي في الطرف اسمه هامش، حتى تعرف المصطلحات. اللي تحت ما يسمى هامش، تحت اسمه حاشية في الأسفل، واللي في الجنب يمين أو يسار أو فوق يسمى هامش. والعلماء يهمشون ويحشون على الكتب، والوراق يعني النساخ التاجر صاحب المكتبة التجارية إذا يكتب كتاب يستفيد بفلوس، ينسخ بدرهم درهمين إذا يسابق الزمن ما يعرف إلا يقرأ فقط ما يفهم كالببغاء يقرأ لكن ما يفهم شيء هذا وراق يعني في آلة التصوير تعرف قديم ما كان في آلات فيها الوراقون يكتب ويبيع يكتب كتاب بعد أسبوع يكون كتب كتاب ويبيعه بدرهمين ثلاثة أربعة خمسة دراهم هذا اسم وراق نساخ تاجر الوراق ينظر كتاب نفيس يبحث عن كتاب نفيس وينسخه هذا الوراق ما يميز بين الأصل والحاشية والهامش خلط هذا بهذا عباس هذا عباس طيب إذا دخل الحاشية والهامش في الأصل ماذا بقي فسد ما تميز قول خليل من قول من جاء بعده فهذا الذي أكثر الكتاب والآن إذا قرأت الكتاب وأنت تمشي على صفاء ونقاء تأثيث الحجارة والحفر فجأة ينقطع الكلام الجميع ويأتي كلام ركيك يستغرب الخليل ما يمكن يقول هذا الكلام هذا من الحواشي والحواشي غواشي كما تعلم من الحواشي والهوامش هذا سهل الجواب عنه وهذا هو السبب الذي زهد الناس في كتاب العين الخليل يعد من العباقرة هو أقرب منها إلى الآية ولذا اخترع بقوة الشعر كما تعلمون 16 بحرا مؤسس علم العروض ما سبق أحد إلى هذا الفن راودته فكرة أن يجمع اللغة كلها يحيط باللغة كيف صنع اخترع طريقة يأتي بالكلمة ويقلبها فقال إنك إذا أتيت بالكلمة وقلبتها حق باللغة يأتي مثل يا هذا كم حرف هذه ثلاثة الذال والهاء والباء أول شيء الذال ثم الهاء ثم الباء يتكلم على الذهب وذهب والذهب كل شيء ثم يأتي بعدها هاجاب يقدم الهاء أول ويتكلم على الهذب ومعنى الهذب ثم يقدم الباء با هذا ثم يقدم الباء مع الذال با ذاها حتى يقضي على اللقب كله يقلبهم جميع الجهات هكذا رسم العباد الطريق على هذا الى الان على هذا هو احاطه طويله ولهذا احيانا ياتي بكلمه هذه مهمله ما لها معنى احيانا يقريه ما في له معنى اكل كال كلا احيانا ياتي كلمه زايد زايد ما لها معنى يكتب هذا مهمل العرب ما استغنت بهذا اللفظ العين كله على هذا لكن العين ما احد يستثنيه الا اذا كان الرجل ان يسمى متبحث في اللغه يميز قول كلام الخليل من كلام غيره والا ما يجي قد ينقل كلامه قال الخليل وليس كل ما فيه للخليل وانما فيه من الحواشي والهوامش شيء لا يعرف مقداره لكن هو طبع الكتاب طبعا متاخره وكاد يضيع لكن طبع نسخة متأخرة وجدت في إيران طبع في 8 مجلدات صغار متوسط هو ثروة كبيرة في اللغة ثم جاء من بعده وسرقوه وأنكروه للخليل كما سنذكر أبو علي القالي سرقه سرق الكتاب كله وكتب عليه البارع لأبي علي لكن غير الترفيه فقط ابن دريد سرق الكتاب وسماه الجمهرة جمهرة اللغة وهو نفسه كتاب العين ولهذا قال محمد إبراهيم بن عرفة المشهور بنسطوي نسطوي هذا عالم نحوي صناعته الإعراب فقط وابن دريد لغوي همه اللغة المعاني وما على الكلمة كذا ومعناها كذا ما يعرف العراق قال ابن عرفة ابن دريد بقرة وفيه فيه وشرة ادعى بزعمه كتاب الجمهرة وهو كتاب العين إلا أنه غير لكن نفطويه ما تركه ابن دريد ما سكت عنه قال أفل للنحو وأربابه إذ كان منسوبا إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. لو نصف ويه، نصف هذه ماذا بالصراخ، ويه هذه الصغار استنجاد. قال أف للنحو وأربابه إذ كان منسوبا إلى نصف ويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. لكن ابن عرفة ثقة وابن دويد مطعون فيه، ينسب إلى الفسق وليس بثقة في اللغة أيضا. الشاهد أن كتاب العين أحاط بشكوك كثيرة، لكن بعضها حسد وبعضها جهل. فالصحيح أن أصل الكتاب للخليل، لكن دخله حواشي وهوامش اختلط بأصله ففسد الكتاب، فلهذا تجنبه الناس. وما يدل على أن كتاب للخليل يقينا أن كثرة ما اختصر، فقد اختصر بمختصرات كثيرة، وأشهرها كتاب الزبيدي، محمد بن حسن الزبيدي الأندلسي، له كتاب اسمه مختصر العين، طبع في مجلدين. هذا يعد كتاب قوة، وتستطيع أن تميز إذا جاءت عثرات في المختصر. والزبيدي توفي سنة 79 و300، والخيل متى مات؟ سنة كم؟ الخيل ترى من التابعين، تابع سنة 70 و100، قديم من مدرسة اللغة. اللغة من الدين، دراستها من الدين. ويجب الآن ألفوا كتاب حراسة العقيدة وحراسة الفضيلة، يحتاج أكتبوا حراسة اللغة. اللغة بحاجة لحراسة الآن، أنها محاربة، محاربة حقيقة وحكمة، حقيقة بإهمالها وعدم الاهتمام بشأنها، ومحاربة حكما، ومحاربة حقيقة بالتزهيد في تعلمها وقراءتها، وأن ما لها أهمية. وش تستلم من تعرف هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مدلول، هذا مخطوط، ما لها فائدة. ثم الذي تعلمها يعرف قوانين اللغة لكن ما يطبق، إذا قرأ ما يعرف، يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجر كل شيء، يجر وراءه كل شيء. وهذا حقيقة مشكلة، ولا سيما عند طلبة العلم، تجد من طلبة العلم يلحن في اللغة في إعرابها ومعانيها، في إعرابها ومعانيها. مش وقف عليه؟ وهناك علم معاصر الخليل طويل عشان ما بقي الصفحة، الصفحة ونفسها. طيب عجل سردها يعني. لا هذا مفاخرة، لأن إذا صرت كذا لغة يبقى أنت ما تحضر في قمة الحضارة. نعم. وقد طبع كتاب العين في 7 مجلدات بواسطة الدارية ومكتبة الهلال بتحقيق كل من الدكتور مادي المخزومي والدكتور إبراهيم السامورائي. هناك علم معاصر للخليل. قرب الصوت شوي عشان ما نسمع. نعم. وهناك علم معاصر للخليل ليس منه بالبعيد في المرتبة اللغوية، هو أبو عمرو الشيباني، وله كتاب الجيم على غرار العين، فقيل انه استفاد من طريقة الخليل. الخليل لماذا سمته العين؟ الخليل رتب كتابه ترتيبا عسرا، لانه بدأ نظر الى مخارج الحروف، فبحث في الحروف فوجد حروف تبتدئ من اقصى الحلق، واذا اردت ان كيف تعرف مخرج الحرف؟ انطق به ساكن، لان نصعد ولا لا؟ صعدنا شوي، أخ، أن، أل، أل، أن، أو، أف، من درجة درجة. لكن هناك حرف آخر قبل العين، الهمزة أبعد من العين، همزة بعيد، لماذا الخيل ما بدأ بالهمزة طيب؟ والهاء أبعد منها، لها تأخذ من الصدر. الخليل تجنب الهاء لأنه حرف هوائي، هواء ما له مصد، والهمزة حرف كريه عند العرب، ولهذا يتخلصون منه بأقرب وقت. كثيرا ما يبدون الهمزة واو أو ياء ويتخلصون منها، من الحروف الكريهة عند العرب. فنظر في العين فوجد حرف العين أصل حروف حرف صافي جدا، فاختار البداء بالعين، فبدأ بالعين ثم رتبها على حسب لا بد تعرف مقادير الحروف حتى تصل إلى المنهج. فهذا السبب. فجاء أبو عمرو الشيباني فألف كتاب الجيم، بدأ بالجيم. لماذا اختار الجيم؟ الله أعلم. ويقال إن أبو عمرو الشيباني استفاد من الخليل في معرفة التصنيف، لأن أبو عمرو الشيباني متأخر عن الخليل، وإن كان معاصرا له، لأنه يعني عمر 120 سنة وتوفي 300، وطبع كتابه الجيم في مجلد كبير. ومع الأسف ومما يحزن له بل ويناح عليه أن الذين اعتنوا بكتب اللغة هم المستشرقون، المستشرقون طبعوا كثيرا من كتب اللغة، كتاب الجيم طبعه طبع المستشرقون. قيل أنه استفاد من طريقة الخليل، وقيل أنه مبتكر لا تابع للخليل، وقد طبع كتاب الجيم في 4 مجلدات قام بتحقيقه جماعة من المحققين، وطبع من سنة 1394 للميلاد الموافق 1403 للهجرة عن طريق الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة. لكن طريقة الخليل وأبي عمرو في صناعة المعاجم لم ترضى العلماء، لم ترضي العلماء، فجاء بعد هذين العالمين ابن دريد فصاغ كتابا في اللغة من مادة العين وسماه جمهرة اللغة، لكنه لم يتبع طريقة الخليل في ترتيب المواد، بل رتب كتابه على حروف المعجم مبتدئا بالحرف الأول، فوقع في التكرار الكثير مما زاد في حجم الكتاب. فمثلا مادة كرم تكررت في الهمزة أكرم، وفي الميم مكرم، أكرم أكرم في الهمزة أكرم، وفي الميم مكرم مكرم مكرم، وفي الياء يكرم. وقد طبع كتاب الجمهرة الطبعة الأولى في بيروت بواسطة دار العلم للملايين عام 1987 للميلاد، ثم جاء الجوهري. كما قلنا أن ابن دريد أخذ كتاب العين لكن صاغ ترتيبه، لما رأى أن ترتيب المواد على حروف الحلق صعب فرأى أن يرتبه على حروف المعجم ألف تا تا تا جيم هاء خاء، لكن الطريقة فيها أيضا إشكال، وأن تتكرر المواد ويكبر حجم الكتاب تتبعثر، مثل مادة كرمة تكلم عليها في الكاف، تكلم عليها في الهمزة في أكرم، تكلم عليها في مكرم، بعثرها متمرقة في كل مكان. فجاء الجوهري فوجد أن الطريقة غير صحيحة، فابتكر طريقة صار الناس بعدها يعلم عليه. نعم كمل. ثم جاء الجوهري فدرس معاجم من سبقه وابتكر طريقة لم يسبق إليها، وصار الناس بعده فيها عيالا عليه، فنظر إلى آخر الكلمة فوجده لا يتغير في عامة تصاريفها، فألف كتابه عليها. فمادة الكرم التي ضربنا بها مثلا في الجمهرة نجدها في الصحاح في موضع واحد، كرم أكرم يكرم مكرم كلها تنتهي بالميم، وحينما نريد البحث عن هذه المادة نذهب إلى حرف الميم فقط فنجدها فيه، وسماه الصحاح، هو كتاب مشهور متداول بأيدي الناس. إضافة إلى هذه الخصلة الحميدة في ترتيب كتاب الجوهري، فقد طهره من المولد والدخيل وخلص مواده وصفاها، إلا أنه لم يحط بكل ما ينطق به من لغة العرب، لأنه إنما قصد جمع جملة من لغة العرب لا كل لغة، فقد خط الطريق ورسم المنهج للدارسين بعده، فعكف الناس على كتابه حفظا ودرسا وقراءة وفهما، وكتب حوله كتابات عديدة في أزمنة مديدة، ومن أشهرها استدراكات ابن بري بري ابن بري عليه. وقد قام بتحقيقه الأستاذ عبد الغفور عطار، وطبع مع مقدمة نافعة في 6 مجلدات عام 1376 من بالقاهرة، وبقي الصحاح بأيدي الناس حين من الدار حتى جاء الفيروز. الصحاح الجوهري طريقته طريقة سهلة جدا، إذا أردت أن تبحث عن مادة تنظر إلى الحرف الأخير، هذا من الحرف الأول، مثل هذه مادة كرمة في حرف الميم، لأن كرمة ميم أكرم ميم يكرم ميم جمعها في مكان واحد. فإذا أردت أن تبحث عن مادة لغوية في الصحاح أي مادة لغوية، ذهب كتب أكل في حرف الله، ذهب في حرف الباء، كرم في حرف الميم، يعني ما كل ما صرفت ما يتغير هي في الحرف. وهذا اختراع جديد بدأه الجوهري وصار الناس بعده على طريقته، حتى جاء القاموس صاحب القاموس فنهى تنهته. وبقي الصحاح بأيدي الناس حين من الدهر حتى جاء الفيروزابادي، فصرف الناس عن كتاب الجوهري حينما ألف القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط. هذا اسم القاموس أصلا، اسمه القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، يعني ما تمزق من لغة العرب. ثم اختصروا فصاروا يكتبون القاموس المحيط، ثم اختصروا فصار القاموس. إذا قيل قاموس معروف تنصرف ذهان الناس إلى أكثر هو زباد. والقاموس هو حمار الطلبة، كل يركبه الآن في الرسائل تقول القاموس هو مركب. والقاموس في اللغة مدى التقريب، تقريب التهذيب في الرجال الحديث هو تقليد محض، طالب التقليد خلاص صار مسلما، طالب القاموس صار مسلما. هذا خطأ، طالب العلم ما يعتد على هذه، هذه المقلدة. أما طالب المحقق فما يأخذ عن قاموس فقط، لا، قاموس ذكر اجتهادات له أغلاط كثيرة، فما سنذكر فيما كتب عليه من الأغلاط. أكثر كتاب في اللغة تعقبه هو القاموس. نعم. وصار عمدة للمشاهد والمقلد، وتناوله الناس في القديم والحديث بالشرح والتعقيب، ووسع ما كتب على القاموس والشروة، وهو تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، ومن الزبيدي إلى اليوم توقف التأليف في المعاجم، وصار على هيئة الزبيدي شرح القاموس، طبع في الكويت كما تعلمون في 40 مجلد، والطبعة القديمة 10 مجلدات كبيرة غير محققة، وطبع في 40 بتحقيق جيد، وشرح طويل جدا على القاموس. نعم. نعم. وصار على هيئة حواشنا وهوامشنا واستدراكات أو شروح، وبين الخليل وبين الخليل والزبيدي معاجم وموسوعات كثيرة، فأعرضنا عنها خشية الإطالة والخروج عن الغرض الذي نحن بصدد الحديث عنه، وقصدنا من هذا هو أن نجول جولة سريعة في معاجم اللغة العربية من حين نشأتها، ليعلم المفسر الصحيح من غيره والرصين من سواه، فلا يأخذ اللغة التي يفسر بها القرآن إلا عن ثقة مأمون، وإلا كان التفسير مدخولا وقوله مرذولا. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يسدينا في القول والعمل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بس مش هل من حين غفت عليه إنزال القرآن على 7 أحرف. طالب العلم ما يأخذ من كتب تقليد، لا، ما تأخذ من القاموس تكتفي، لا، تنظر في كتب اللغة تعرف هل هذه الكلمة صحيحة منسوبة للعرب أو هي دخيلة أو مولدة، حتى تعرف أنها تجد بعض الطلبة إذا أردت ينقل تعريف للفظة نقل كل الصفحة من القاموس، ما نعرف الآن الغرض، ما ندري ماذا يريد، لأنه ما يعرف المراد فنقل كل الصفحة، هذا أيضا خطأ. والقاموس في أغلاط كثيرة، وكتب على حواشي وتعقبات، وأحسن من كتب تعقب عليه كتاب اسمه الجاسوس على القاموس، الجاسوس على القاموس، كتاب نفيس جدا، طبع في مجلد كبير. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. في أسئلة إن شاء الله؟ عشان يقول ما تعليقكم على من فسر قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفن، أي حتى تعرف الحرة، تعرف الحرة بلباسها فلا تؤذى، ولو أراد ألا تعرف لقال أدنى ألا يعرفن. لا، ما صح هذا التفسير، صحيح، صحيح أن ذلك أدنى أن يعرفن ولا يؤذين، بل لو قال أدنى ألا يعرفن لكان هذا تفسير مخالف، وهذا المراد الذي نقل من أجله الحجاب. يقول أن لفظ عورة جاء في القرآن في قوله تعالى 3 عورات لكم، فما المراد؟ نعم، المراد بها أن هذا الوقت كشف العورة، لأن قال حين ترون ثيابكم من الظهيرة، الإنسان دخل في بيته يكشف يخلع ثيابه مع امرأته، فهذا عورة، فقد ترى عورته، تعرف الناس قليل ما كان يلبسون سراويل، يلبسون الأزر والأربية، فهذه لازم استئذان، حتى إذا دخل أراد أن يدخل استأذن حتى لا تقع عينه على العورة. في عورة حقيقية. نحن قلنا العورة لما استحي منها وهذا حق عورة حقيقية. قل هل الجلباب الذي تلبسه المرأة لون محدد؟ لا، ليس الجلباب لون، ليس أن يكون أسود، لكن ما تلبس ألوان ملفتة فيها زينة كأحمر أو أزرق، أو لبست أسود أو داكنا أو أي لون، لكن ألوان فيها زينة هذه تمثل أنظار تجنبها. هذا السائل يقول هل يجوز للزوجة أن تجلس مع ابن عمها أو ابن خالها مع وجود أخيها أو أبيها بما يسمى الجلسات العائلية؟ إذا كان متسترة محتجبة ما في بأس الحاجة مع وجود محرمها، لا حرج. إذا في حاجة تجلس المرأة مع الأجنبي مع وجود محرمها، لكن اشترى أن تكون محتجبة، ما يرى منها يد ولا رجل ولا عين. نعم. أحسن الله عليكم، نفع الله بعلمك.